الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل شهر سهلا بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. ثم نحن في هذا اليوم المبارك السبت صباحا 12 من شهر 11 لعام 2016، وكان الدرس قد انتهى بنا إلى باب وفصل التعلق، وانتهينا في المسألة بتاعت شنو يعني، هل ممكن ننصب الفعل لقدرة أو لصفة من صفات الله عز وجل؟ نقول فعلت، والشيخ يقول لو نسبنا لها وهو في المجاز. وهنا كلام للعلامة الغماري، الله تعليق بسيط خفيف للشيخ عبد العزيز الشاميين في وقولهم قول بعض العلماء: سبحان من تواضع كل لعزه أبا. بعض العلماء من نازع الذين قالوا في صحة إسناد الأحكام إلى المعاني، وقولهم ضعيف، فإن الذي دل عليه النقل والشرع أن التواضع لله من مخلوقاته في كل حال باعتبار الذات والصفات والأفعال. قال الله: إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. الغماري تعليق هذا ثابت من دعائه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، معناه ممكن ينسب الفعل إلى صفة من صفات الله عز وجل، ولكن كان الأمر ذو مجاز. كلامه أن الناس الرجال بجواز ذلك، الناس المخالفين لهم عندهم ولو في المجاز ما بيجوز، وهو بين لنا أنه يجوز. بعد ما عرفنا الصفات بتاعت المعاني وعرفنا المعنوية، جاوب علينا فصل في منافيات المعاني والمعنوية، وما ينافي ما مضى العقل حكم لأنه من المحال كالبكم، وما له يرجع كالثبوت للحرف والصوت وكالسكوت، وإنما كلامه القديم ما فيه تأخير ولا تقديم، نعم ولا لحن ولا إعراب، أو كل أو بعض أو اضطراب، إذ كلها إلى الحدوث انتسبا ككون علمه على مكتسبا، وهو مهان وهذا الجهل وما ظاهره والوصف بموت أو عمى أو صمم، وقد سما من خلق عن عجز عن ممكن ما مطلقا، كذلك الإيجاد مع كراهته لفعله أعني انتفاء إرادته، أو كونه طبيعة أو علة للخلق أو إيجاده مع غفلة. هذا الفصل بالغ عن نقول ما لم ثبتت صفات المعاني وثبتت صفات المعنوية، أي شيء من هذا الشيء الثالث يبقى شنو؟ مستحيل. أو نقول مردود، ما لم ثبت ما ممكن يبقى شنو؟ ملحوظ. كثيرا وما ينافي ما مضى، ما مضى من صفات المعاني وصفات المعنوية أن أقل حفر بأنه من المهاد. لأنه ثبت الصفات، إذا ما يقال ذلك شنو محال؟ زي شنو مولانا؟ قال كان بكم، البكم هو العجز عن الكلام، لأن قبيل قلنا ربنا سبحانه وتعالى عنده صفة الكلام، وما أثبتنا الكلام إلا لعدة أوجه، بثبوت الدليل النقلي والعقل كله، دليل النقل وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما ومن أصدق من الله قيلا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم قال يقول إخوان لا تستعكفا شاكلا أثبت لله سبحانه وتعالى في مستعرفين الكلام وفي السنة النبوية الأحاديث وردت وصحت منها حديث الصحيحين سيدنا علي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منكم وفي لفظ ما منكم من أهل إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيزرع أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ويزرع أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ويزرع بين يديه فلا يرى إلا النير اتقوا النير ولو بشك أمره الحديث وارد السعيدين. إذن الشيء ثبت بالقرآن. طيب وصل الثاني للعقل، العقل يدل على شنو؟ أن يتكلم أحسن من المال يتكلم، وكل وصف بدع الكمال أن ما لنا الدليل في النقل والعقل لأنه منفي عن الله يكون هذا وصف له. فضل جدا حتى الخطيئة أن المجسم خشع عبارة المجسم عثمان بن سعيد الدارمي يقول قال بالنسبة لوصف الله سبحانه وتعالى لا تسألوني أي حاجة في الله أنا أوريكم لأعرفوني من اللحية والهواوس. قال يشكر عنه دين أشياء كلها كمال، الشيء لو كمال ودل الأقل على أن الله عز وجل موصوف به حتى يقال كان كمال عند البشر ودل الدليل على أنه لا يصف الله عز وجل به لا يصف الأقل كمال ولا ما كمال. هل يصف الله عز وجل بالعقل؟ يصف بشنو؟ للعلم وهذا والسلام وقياسنا مع الله ما بينها. أنا بديس حاجة بتشبه حاجة وحاجة قريب من حاجة والله لا في حاجة بتشبه ولا في حاجة قريب منه وضع. طيب إذا ما مرة رسمية وانا صرت بالنقل وصرت بالعقل ما ينافيه يقول شنو؟ اسمه حال كان بكم. يلا البكم معناه العجز عن الكلام مع البكم اسم صفة والعلم لها اسمه أركم. الآن ما قال أركم ولا يقدر على شيء ولا شنو؟ الأركم لا يقدر على شيء، ما لا يقدر أي علم ولا يقدر بسيط أقطع. شهير الله سبحانه وتعالى وصف نص الكلام وصفة هذه تلك الكلام لشنو مطيئة لله عز وجل. قول استوى عليه. وما له يرجع كالثبوت للحرف والصوت وكالسكوت. دي حتة كمان كبيرة خلاص. قال البكم منفي عن الله عز وجل وهذا توجي لمثل البكم فهو كذلك منفي عن الله. وما له يرجع، يرجع لشنيع طنا، يرجع يعني للكلام. قال شنو اي حاجة ترجع للكلام اللي تخليه يبقى يشبه قيمة مثل هذا المخلوقين لا يرجع لله. لشنو؟ قال كالثبوت للحرف وكالثبوت للصوت وكالثبوت للسكوت. شيل الثلاثة دي يعني عمر يتكلم لكن ما بالحرف، عمر يتكلم ما بالصوت، الله يوصف بالكلام لكن لا يوصف بالسكوت. خطواتهم جدا. طيب ده كلام منه؟ كلام جمهور المسلمين اللي شكلوا أكثر من 90%. في جماعة من حشوية الحنابلة خالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا الله بيتكلم وكلامه حرف وكلامه صوت والله يوصف باسمه كان لا يتكلم وكان لا يزال يسكت. قالوا العلامة اللي بتدل على أنه عنده إرادة كان لا يتكلم يتكلم وكان لا يسكت يسكت. خد بالك جدا مش العلم تعرف مذهبك، العلم تعرف مذهب منه غير وتعرف دليل وتعرف وصلان هو العلم. طيب انتوا الأشاعرة اللي بتظنوا أنه انتم الجمهور ليه بتقولوا انه كلام الله مع حرف وكلام الله مع صوت؟ مع انه ربنا نزل التوراه والانجيل والزبور والفرقان وصحف ابراهيم وموسى وشيس وادريس دي كلها شنو قدرت عليهم؟ كانت مكتوبه حروف وكانت مكتوبه من الله كلام، وكيف ما يكون كلام الله حرف وما يكون صوت؟ ويقول النبي عليه الصلاه والسلام امسح وحريره وصنع الوعي والله ناداه وربنا نادى موسى وكلم. وفي نفس الوقت بتقول القران كلام الله، وفي نفس الوقت القران ما فيه شنو الا الحروف. قالوا ليه تقولوا ان القران ما حرف ما صوت؟ ومن هنا انطلق ابن تيميه في اباطيله قال العشائره قال ما مؤمنين قال بأن القرآن كلام الله. اسمع كلام الخليل ده ليش نو؟ قال المعتزلة يقولوا أن الكلام مخلوق وهم بدوا أذكياء، ديل صرحوا وديل ما صرحوا. ليش نو؟ يا تقول بنفس الفهم اللي هو بيقوله، يا كمان تقول شنو؟ أنك تمام مؤمن بيه. الإيمان بكلام الله شنو عندك؟ الإيمان بكلام الله أن تعتقد أنه كلام الله صوت وحل. هل عندكم شبهة بذلك؟ قالوا في صحيح البخاري. صحيح البخاري شنو الحديث يقول؟ ينادي الله يوم القيامة بصوت يسمعه من برد كما يسمعه من خوف. ها يلا أضاف إلى ذلك قالوا كلام الله سبحانه وتعالى كل شنو صوت وهل أهل السنة والجماعة قالوا كأن أنت نسيت وكأنه ما عرفته. مش الشيري في الحديث بل لو ورد في القرآن لا بد أن يدل الدليل على أن الذي ورد في القرآن على ظاهره حتى يؤخذ على ظاهره. كان دل الدليل على أنه ما ورد في القرآن لا يراد منه ظاهره لا يمكن أن يوصل أن يوصف لا يعني شنو؟ أن يوصف على ظهره. قلنا لهم أول حاجة أخبرونا عشان دعينا نشيل منكم الحذاء والقشاع عشان تصبروا كويس. السؤال هل الحرف مخلوق أم غير مخلوق؟ هل الثوب مخلوق أم غير مخلوق؟ نقول عد عجبا العجاب. أنتم الحرف ده ما بيتكرر إلا بعد ما تجعلوا الحرف ما مخلوق. وتجعل الصوت ما مخلوق حتى يبقى فكره انه يا الله الله قلت قديم ولا حادث؟ اذا القديم يوصف بالقدم ولا يوصف بالحدوث؟ بالقدم. شايفين ايش نوع؟ كلام الله ما عارف ما صوت. يمكن ولا شيء. اتضح؟ الله سبحانه وتعالى شنو؟ ما هو القديم يوصف بشنو؟ يوصف بالحدوث؟ كان يوصف بالحدوث معناه شنو يا شيخ؟ الصفة الحادثة العاجزة يكون الله يتصرف بها، يبقى نقص التوحيد كله غير في وراء الله شيء. أيوة طيب ماذا يعني هذا الحديث؟ الحديث روي بالمعنى واحد اثنين خبر الآهات وثبوت ظني وصفات قطعية. فهمت ولا لسه؟ الحديث روي باسمه؟ لم يروي باسمه؟ روي بالمعنى ما للفظ. الأئمة أبو حيان النهوي ابن هشام الإمام في اللغة العربية في التفسير ظهر المغيب ابن هشام إمام أهل زمانه، بل أهل الناس اللي كانوا في الدنيا في زمانه يقول أعلم علماء اللغة العربية، دول كلهم لا يستدلون بالحديث النبوي في قواعد النحو والصرف، بل لأن الروايات مروية معروف بالمعنى ما بالمضمون. هو حال حديث بتاع ينادي الله ويوم القيامة بصوت ها اسمه من قرب وكما اسمه من بعد، نفس الراوي جاءت رواية أخرى ينادى يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ينادى من المنادي؟ كان أمر الله عز وجل المنادي فنادى، يقال ينادى دعوة الجنة. وعليك المعلم إذا شئت تطرق إليه الاحتمال، ومتى تطرق إليه الاحتمال فقط به الاستدلال. اثنين ذي القاعدة، قال سهل مراق السعود ولا يفيد القطع الاستطلاق عند الجماهير من الفرزاق، وبعضه يفيد إن عدل الروى واختير ذائل القرينة تحتوى بتحدث الخبر الآهات. قال ولا يفيد القطع الاستطلاق، كون خبر الآهات ما يفيد القطع. والصفات الإلهية شنو؟ ما تصبت إلا بالدليل القديم. من الرجال المعجب قال من الجماهير من الكرة وجاء فيها الرسول كل ما فيها غادي ما فيها مرضو ولا يفيد القطع بالإطلاق، ده صوت مطلق على أنه شنو مرار العهد ما يفيد شنو القديم. وصفة قال الله شنو أخونا قلنا قطع بنفس القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الظن لا يغني من الحق، الظن يغني في الأحكام ولكن لا يغني في شنو في الأسماء والصفات. طيب ولا يفيد القطع بالإطلاق عند الجماهير، جماهير من يعدو حذاق يا شيخ المتمكنين في معرفة الأصول. وبعضهم هو ابن الحاجب المالكي قال يفيد خبر الآهات. يفيد ماذا؟ قال خبر الآهات يفيد القطع، لكن على شرط يكون محتف بقرينة. احتفاء الخبر الآهات بالقرينة جرب له مثال، قال زي زور يبوه مطعوم السكين حتى يعني دقيقة معك ودمه جاري ما بتكلم. قال تعني فلان وذاك الرجل ماسك السكين زي يده وجاري، قال يا قرينة احتفظ بالخبر على هذه الليلة القطع غنوة اللي قدمه. وعليك الله ذلك ليس بيحسن الرجل ما بيظهر المعاد إلا أنه إلا الطعم والمطعوم والمقوطة الطعام مثيل حتى يعني وده مش نوع مثال جاري وده تفكير معلوم في يبدو وشنو كمان جاري. قالوا يا قرينة احتفظ، قالوا خبر الآحاد لا من يدري ده جسم شنو قرينة احتفظ به بعد خطر الله وإلا فلا اسمع تغير مرة ثانية. ولا يفيد القطع الإطلاق إلا المحققين من الحذاق، وبعضهم يفيد إن عد الروى واختير ذا إن القرينة تحتوى، تحتوى على قرينة حتى اليوم الليل، لأن هذه المسائل قررناها في مذهب الأشعري أو في العقيدة الأشعرية في الأسماء والصفات بأخبار ما بلغت التواتر في أخبار الآهات، لكن عندها شنو قرينة احتفوا بها. شكرا بنا خشونة كل ذلك يخلو سنوات 20 30 40 سنة عشان يعرف منه ذات نسمة فما واضح يا يلا ده هو ده استدلاله بالحديث هذا هو اللي وقع. ثاني نقول شنو؟ لو عرفتم أن الحرف حارس وصوت حارس ووصفتم الله سبحانه وتعالى به يكون معناها أجزتم أن يكون الخالق جل وعلا شنو؟ القديم يوصف بشنو؟ بالحدود. طيب شنو قلت في النظر بتاع النصارى؟ حلل النصارى قال شنو يا اخوانا؟ الله عيسى شنو؟ يعني معناها عيسى اتصف بصفة الله والله وليس بها شنو؟ واحد. يبقى إذا نبي يجعل القديم يتصف بالحادث شو دي النتيجة يخش الباب ده؟ الباب ده كويس؟ لا ما أظن يكون كويس كعب خلاص عشان كده هو ما بيعرفه بيقول ورط ما بيعرف أي حد. ثلاثة أما كلمة ورط ورط ورط قلنا على الشرط كان ورط، على الشرط كان ورط تفسير أي حاجة ورط في القرآن أو في السنة النبوية يشترط في تفسيرها ويشترط في فهمها وحملها على أن لا تتعارض مع رقية شنو؟ لو شلناها والحال انها تتعارض مع بقيه النصوص الثانيه يبقى شنو؟ باطل. ربنا سبحانه وتعالى قال من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله قال اللي بيديني الدين منه. القرض هو شنو؟ الدين. قال اديني قرض شنو؟ قرض حسنا. اللي بيديني منه. انت قلت يا زول في الايه اثبات صفه للدين لانه النص هو الدين. لا ما تعتبر به الدين. لانه لو فسرناه بانه وطال الدين ده دليل على انه محتاج. والاحتياج افتقار. والله سبحانه وتعالى قام الدليل النقلي والعقلي على انه هو القليل القنا المطلق. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى ما موصوف بهذه الصفات. يبقى اذا اكرم هذا ما وصل الله عز وجل. في المره الثانيه الايه، ثاني الايه الادى لله الله بيخلق له. زي ايه وما اخلقت من شيء فهو يخلقه. ده المعنى. وليس المعنى انه شنو محتاج تدعوه الحمد حتى لا يقول انا ليه. إذن وليس إذا كلامهم قالوا بالأشياء. هذه المسألة مسألة الحرف والصوت هي المسألة التي استتيج فيها ابن تيمية. جمعوا له المالكية، قال المالكية وقال الشافعية وقال الحنفية وقال الحنابلة كما في الصيف الثقيل في الرد على ابن زبيب. ها تبديل الزلام المخيم على منية ابن القيم. جابوا ثوابه قال ليس يقول بأن كلام الله سبحانه وتعالى حرف. طوب إلى الآن في العون فصورة الفقوم تا ثاني رجع تا ثاني رجع. فمن هنا أدرك عن العلم على أن ابن تيمية من أقائد ومذهب أنه يقول بالتقيا زي مذهب الشيعة. ولا ما وقع عليك يا شيخ؟ لا التقيا ما معناها شنو؟ الشيخ بتعتبره. فأنا لك أقول لا لا لا ما كده ما بقول. كان لك رحالي بقول كده بقول استطاعوا تا ورجع تا ورجع تا ورجع. وما قالوه أعداؤه حتى تلاميذه على رأس من؟ الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية اللي ترجم لشيخ ابن تيمية يذكر ما جاء بينه من أهل العلم ويريد أن أعلم الكتاب الليلة وما جاء قاله وقراءة كذا يهو إلى هذا الشيخ ابن تيمية شكرا على سنة وجمع إنه كلام الله سبحانه وتعالى مع حرف معصور. إذا ما سوى شنو يا شيخ؟ الحرف معلوم وصول شنو؟ مخلوق. اثنين قالوا الحرف حتى قلت لا أقول الحمد لله رب العالمين. النون دي ما بتسمع أول حاجة بتسمع شنو؟ أ لام حاء ميم داء قلت مش معنى واحد منهم متقدم على الثاني. صفات الله عز وجل لا توصف بأنه في هذا متقدم على الثاني وكل مستوى سواء سواء. ولا ما هو عليك يا شيخ صفات الله ما يوصف عليك أنه صفات ده دفعت ليش أنت مخلوق أنا أكبر منه ولا أكبر منه ولا أكبر منه كده يا وزيلا في المخلوق. أما صفات الله هذا كده دفعتها وإفادتها ما كده شغلت المخلوقين. الله عليك ثلاثة أي حرف سواء قلنا شنو منقطع عن متوقف على الثاني. كان الأولان ما جاء الثاني ما يجي والثاني كان جاء الأولان شنو يبقى ما يجي يبقى يحفظ شنو يحفظ يحفظ انقطاع يبقى شنو الحرف الثاني ما يجي حسب قلت تعال يا زيد تعال انتهى خلاص يا زيد تنوين انت عاد انتهى. صفات الله سبحانه وتعالى لا توصف بأنها شنو انتهى ولا إلى غير ذلك. طيب ربنا سبحانه وتعالى عايز يربط علاقة معرفية بينكم وبينه يوصل لكم المعرفة شنو؟ يوصل لكم المعرفة كيف؟ يوصل لكم المعرفة بحسب الشيء اللي يخبركم. عشان كده أنزل الكتاب وجاب الوحي. الكتاب عشان كده لا تفهم الله عز وجل كلامه الأزلي ما هو عربية ولا لغة عبرية ولا لغة في الدنيا ما موجودة كله كله. السؤال هل اللغة العربية مخلوقة ولا موجودة؟ طيب عشان كده عشان يتحمل من الحد ما تقوم الساعة ما حيفهم قصة التوحيد ما حيفهم ليش ما مدام لنا؟ اللغة العربية مخلوقة هون؟ متأكدين ولا شاكين؟ ما ممكن يمكن البحث تاخذ يطلع مخلوقة سب سب سب طيب كلام الله سبحانه وتعالى شنو كمان؟ قديم يبقى إذا كيف؟ طيب أما يخاطبكم بشنو؟ فرعون اتكلم بلغة عجمية قبطي. سيدنا عادل اتكلم باللغة بتاعته السريانية. سيدنا إبراهيم يتكلم باللغة بتاعته. سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى يتكلم باللغة بتاعته العبرية. الله ترجمه لنا كله باللغة شنو؟ عشان التعارف. تاني دينك كمان شنو؟ ناس التوراة أبرر لهم شنو بلغتهم عن سيدنا آدم عن سيدنا موسى. ناس الإنجيل أبرر لهم بلغتهم، ناس الزبور أبرر لهم بلغتهم. ربنا أكرم لكم بلغاتكم التي تعرفوها. أما صفته القائم بذاته جل وعلا ما عربي وما إنجليزي وما فرنسي وما وما وما وما. كل الموجود عندكم ده شنو؟ ها صفة لكم اكتبوا لو قريت القراية صفة للقائم. لكنه قال لها قرآن كلام الله على أنها تدل على المقروء، المقروء قديم والقراءة حادثة كما ترى على السنة والجماعة. وبعدين يا شيخ إذا عشان كده قال وما له يرجئك الثبوت للحرف والصوت. الله سبحانه وتعالى شنو كلام محض، يعني حتى الوجود شنو محض، حتى الوحي لما نزل النبي نزل له كتاب. طيب انا لا اعرف المصطلح بتاع الحروف المكتوبه دي الف بسم الله الرحمن الرحيم بعد في مين لفت معاها مين بيننا حينات مثلا بعدين اكتبوها لنا ما يقول احد سؤال القراءه الكتاب اذا كتبها منه في الاحرف لو اصطلحت الواو بصوره الف الشريعه ما عندها كتابه ولو اصطلحت ان الباء تعمل لها ثلاث نظر الاصطلاح انكم بصوره ولما هو عليك يا شيخ ولما تعرف ان الحروف ذاتها مختلفه من حسب الرقم ومن حسب الاعداد هنا قاف بشنو نقطه فوق وقاف بنقطه شنو قاف بشنو بحبه النقطتين وقاف بدون شنو الى غير ذلك يلا كده عاوز ادي مصطلحات ده كله مصطلح يتصوره مصطلح ومشغول وده كله شنو حادث عشان يعذر القديم القائم بذات الله عز وجل الذي لا ينفق عنه والمشكله الكبيره اللي وقع فوقها الناس الجنايه قالوا القرآن كلام الله صوت وحرف. قالوا لهم طيب حتى الموجود في المصحف ده قال لهم صوت وينهم في المصحف. قالوا كلام الموجود زي كلام بتاع مجنون الكلام بتاع مجنون ما بيعرف نفسه لا ماذا يقول تلاقيه المصحف جبناه ولا سمينا صوت الصوت وينه؟ تبدا الصوت ده شنو انت قلت الحمد لله على الصوت منه صوتك مخلوق وكيلك مخلوق القديم قائل بذات الله لا ينطق عنه. وعمي ولا ما ظل كده يحصلنا. يلا. قال وما له يرجعك الثبوت للحرف والصوت ده كل شيء أقلنا ده الدليل على أنه مستحيل في عقل الله عز وجل. وكسره وجهي. يلا اختلفنا معهم شيء الحمد لله في وصف الله سبحانه وتعالى للسكوت. نحن قلنا الله يسكت بالكلام لكن لا يسكت بشنو؟ للسكوت. هم قالوا لا على وقعة الكمال أن يتكلم متى ما دار يتكلم ويسكت قالوا متى دار يسكت. قلنا لهم رجعت للمربع الأولاني قلت شيء في التوحيد وثاني في الكلام قالوا شنو؟ قالوا أسماء الله وصفات توقيفية بمعنى ما بنصف الله إلا بما وصف به نفسه ما بنصف الله إلا بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم وين الله وصف نفسه بأنه شنو ساكت وين وصف نفسه بأنه شنو ساكت إذا كنت أخذت كلمة السكوت بشنو أقلنا في بالقياس ما دام يتكلم والإنسان لم يتكلم بعد ما يتكلم شنو يسكت قلنا لا يطلق على الله عز وجل صفة شنو السكوت لأنه ده اسمه شنو أقلنا ده القياس إنتو أعمل بذات الله عز وجل تعال أرجع شوف القياس عشان تعرف ما يستطيع الله قلنا أي هذا عند علم لا بد أن تكون عند شنو؟ عقل والله عند علم ولا يسر ماله بالعقل عشان كده أنت قياس عشان تقول بس ولا ما هو عليك حاجة عند علم بدون عقل ده شفته؟ لكن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم وما موصوف ماله بالعقل عشان كده القياس إذا قال سبحانه وتعالى ماله ما في الزواج كده يا ابو زيد وصفه ده الله سبحانه وتعالى بالسكوت نحن عندنا شيء مردود بل فيه إساءة العدد مع الله سبحانه وتعالى لو ورد وكلم الله موسى تكليما وسكت سكوتا كان شنو توصفوه بذلك لكن ما ورد الما ورد يجيبه الكلام اللي هم بيدعوا له وعقوم له نسبة الكتاب والسنة في النهاية نقض ماله الفيلم موجود في الكتاب والسنة لأنه ما في الكتاب وما في السنة فرعه لنا خلاص شيء انتهى فهمنا البيت أغنى طيب فلنورينا كلامنا أولا قالوا إنما كلامه القديم ما فيه تأخير ولا تقديم كلامه هو تقديم تعال يا زيد، تعال في البداية، يا في النص، زيد في النهاية، مش كده؟ في تقديم وتأخير. التقديم والتأخير دليل على شنو؟ على الظروف. أي حاجة شنو هنا؟ فيها حاجة مقدمة على حاجة وحاجة مؤخرة عن حاجة، تدريب على الظروف. التغيير، التغير والتوازن، دليل على أن الشيء ده حادث. وعليك ما وعليك. كلامك اللي بتتكلم ده دليل على أنه كلامك مش مخلوق حادث. تم مات، يبين ما كنت قاعد تتكلم، وحتى الآن بتتكلم، وبعد شوي شنو تسكت عن الكلام. بس مات، في بقى راجل كلامك بقى ممكن، وصفة الله سبحانه وتعالى ما ممكنة، ولا صفة شنو عليه. واجبة، واجبة هي أنك تتكلم أنك في بحال. لأن بقى ما تتكلم أنك في بحال، ما ممكن تقول شنو مقدمة ومؤخرة. لذلك كلام الله ما فيه تقديم ولا تأخير. وثاني الإمام كله جبته، ده كله التقرير الثلاث في كلمة الصور ده أخذناه من شنو؟ ليس كمثل شيء. كلامنا بالتقديم وتأخير. ما دام ما ورد في القرآن ولا في السنة أن كلام الله بالتقديم وتأخير، والقرآن قال ليس كمثل شيء، إذا لابد أن يكون كلامه ما بالتقديم وما بالتأخير. كلامنا بالحرف والصور. ها، والقرآن قال الله ليس كمثل شيء، لما قال ليس كمثل شيء بالتقديم كلامه يكون شنو؟ مع الحرف مع الصوت، حتى يثبت الدليل بوجود كلام الله بالحرف والصوت. حشوية الحنابلة وضعوا أحاديث كذبوا فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في الحتة دي. نلقى الكلام ده وين؟ كتاب السنة لعبد الله بن عمرو بن عمرو قاعد معنا. بيقولوا أن سيدنا موسى مشى نادى الله عز وجل بعد ما جاء من المنادسة عليه. قال له كيف وجدت يعني صوت الله؟ قال وجدت صوته قال زي الرعد لكن حلو. زي دي معناها شنو؟ مثل زي دي مش مثل. وقلنا الله اسمه المخلوقين من كرمه عشان كده شنو الشيء اللي يدعوك ولا وما قدر الله حق قدره دينا اعتار موضوعا مرفوعا. قال زي الرعد. عثمان بن سعيد الدارمي عند سميه ابن تيميه شيخ الاسلام وحتى على قراءة كتبه على هذا الكلام ابن القيم الجوزية في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية قال ابن القيم حتى على قراءة كتاب عثمان بن سعيد الدارمي ده شرح المجسمة مباح الدم ده هو قال شنو؟ جايب الكلام ده كله جايب شنو؟ جايب أن كلام الله سبحانه وتعالى زي برضه ماله زي الرعد. الرعد إن مثل ولا ما إن مثل؟ وكلام الله إن مثل ولا ما إن مثل؟ ما إن مثل حياتي ما قدر الله ما يترتبط ما يعرفه ما يعرفه وما يعرفه. يلا عرفنا يا شيخ. وإنما كلامه القديم ما فيه تأخير ولا تقديم. كلام قدم قدم ومؤخر. ها يبقى كلام الله بالضرورة يكون ما فيه تقديم ولا تأخير. نعم ولا لحن ولا إعراب أو كل أو بعض أو اضطراب. دي كلها اتفاق بتاعت المخلوقين. قال كلام الله ما فيه شنو لحن. لا هو خطأ. شايف الشغلانة دي؟ ها لحن هو الخطأ، خطأ في الإعراب يسموه شنو؟ اللحن. سواء كان في المطوق أو في الكتابة. قال تقول جاء زيد تقول جاء زيدا. ايوه كلام صرف كده مش كده. ايوه إلا رأيت زيدا نقل لك الكريات. يقول اسمه شنو؟ اسمه لحن. ايوه ها ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ ولا تعرف أنه في لحن القول، لحن القول الكلام شنو يا أخوانا؟ الكعب البطال. قال هتعرفوا من هنا كده الكاتبين معاه ليه؟ تعرفوا في كلامه شنو؟ لو نفتح خشمه يهو في عبد أما في قلبه. كده يا أولياء. لما نقرا القرآن يا أخوانا نجد القرآن كله على وقت القاعدة بتاعت شنو يا أخوانا؟ بتاعت الإعراب. كون كلام مكسور مخالف للغرض الإعراب ما عشان كده أبو بكر بن الأنبار النحوي وضع كتاب يخطي القراء يخطي رواة الحديث. يقول القارئ قال القراء قال كذا خطأ. ما يقول الله سبحانه وتعالى أخطأته القراء يقول كذا يصحح للقارئ القراء عشان يقول ما أقدر إلى كذا. ويقول الرواة الراوية والحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يقول خطأ ما كذا لها دلها عنده كذا. عشان كده خذ المصطلح وخذ الشيخ والتعليم جابوا شنو يا اخوانا؟ قالوا الحديث المصحح والحديث المحرف والمقدم لفظ للفظ اخر. كلام الله سبحانه وتعالى ما فيه لهن، ما فيه التبديل، ما فيه ما فيه ما عنده لهن ولا عنده إعراب. كلام الله صلى الله عليه وسلم نبرشنا والعاديات ضحى ده معرف الواو حرف شنو؟ قسم. والعاديات المصليها الكثرة بتاعت العاديات دي جابها الواو ده. والتين والزيتون يلا والزيتون يبقى شنو؟ الجاب يبقى كرر شنو؟ الواو ده ده. والمرسلات عرفة بالعطفات عصر ده كله شنو إعراب. لو قلت شنو والتين ده شنو والزيتون فقلت والعاديات ها فقلت والعاديات يلا اسمه شنو؟ اسمه لحن، اسمه خطأ. يلا كلام الله سبحانه وتعالى لنا لحن لا إعراب. ماذا تقول؟ اللحن والإعراب كل اسم يقول في كلام قلت كلام الله على قلت ذلك. كلام الله لا يوصف بأنه كل أو يوصف بأنه بعض، لأنه كلامكم إما كلي وإما شنو عربي. ها بمعنى كلمة مجملة، كلمة مجملة تحتاج للتفصيل زي ما في العبارات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرمت عليكم أمهاتكم أي زواجهن أو نكاحهن. ربع أمتي الخطأ أي إثم الخطأ والنسيان. الجمل المحذوفة هي تدل على أن الكلام فيه نوع من الإجمال. الضعيف أمير الركب يلا دار تعبر عنه دار لك شنو تأخذ لك جدة كده في البيان. أي أن الشخص الضعيف إذا سافر القوم معهم وهو لا يستطيع أن يسير بسيرهم سار بالنسبة إليهم كالأمير يسيرون بسيرهم لأنهم لا يستطيعون أن يذهبوا ويتركوه. كلام كثير باسم أخونا هذا كلمة واحدة بس جوانب الكلمة وبعدين أنا أقول كلام الله يسير بأنه شنو كل ولا شنو بعض. لا ما هو بعض أو اضطراب مضطرب في كلامه. كلامه مضطرب، كلامه ما ثابت، كلامه كنت كذا، كلامه كنت كذا. لا لا را لا ما في كلام الله كلها. لشنو؟ إذ كلها إلى الحدوث انتسبا ككون علمه على مكتسبا. كل الأوصاف اللي ذكرها فيها الشيخ مخيم ما بتدل على أجنبي أخوانا، على الحدوث. كون الحرف ما بيجي إلا بعد الحرف الثاني. وجود الحرف الثاني ها متوقف على الحرف شنو؟ الأول. الثالث متوقف على شنو؟ على الثاني. كده الكمال. بدل يفتح الحدوث يا شيخ. ها في بكمال يعني الصوت ها بكبير. والصوت بكمال. ده دليل على أجنبي أخوانا. على الحدوث عن زمن بعد الإنكار والإطلاق الذي هو نوع الوجود تقديم وتأخير ولهن وإعراب وبناء وإعلان ده كله اسمي أخوانا ده كله في وسط كلام الله ده اللي قال إذ عشان كل الحاجات دي قال إلى الحدوث انتسبا مصروع إلى الحدوث زي شنو ترى القرآن ككون علمه على مكتسبا ده دورين من جمل المنافيات للمعاني زي ما نفى عن أن يكون الله سبحانه وتعالى موصوف بالبصر نفى عن أن يكون كلام الله علم الله سبحانه وتعالى مختصر. العلم الموجود بتاع البشر ربنا سبحانه وتعالى قسمه لنا بين قسمين علم مختصر وعلم ضروري. العلم المختصر اللي علمهم ليه والعلم الضروري براك بتعرفه لا يريد الأمر اللي معلق بياتو داخل بياتو في المختصر ولا بالضروري لا في المختصر ولا بالضروري إذا حدثوا إنتوا كلكم لكن أنا ما أعرف في ذلك. العلم الضروري شنو قلنا؟ هو العلم اللي تدرك من الحواس الخمس أصلا مش قضية هذه لو فرض عقلي وكده بيبدا ها بلفت شنو؟ رأسه ده لأنه يعرف العين هي اللي يشوف ما بلفت يده إنت علم لأنه لا يشوف حتى الآن الصبي يدوب يحبط على يعني كان بيعاين لهذا كان يجيب يده كده وعارضها شنو عليه بيسوي شنو؟ يجيب يده يشيل لأنه يده بدخاله بدون شنو وكان شال حاجة ما بيدخلها في البطن عارف هنا ده ما في شيء ولا بيدخلها في جاي ولا بتحطها في الراس بيدخلها وين؟ الخشم هنا ده يعني بيشيل كل المدعوم بدون نظر ولا استدلال هو اللي يضرب بشؤون الحواس الخمسة. أما العلم النظري ألف ألف باء باء تاء تاء تاء تاء جيم جيم أب جزم أب إلى آخره ليس اسمه علم شنو؟ كسبي يعني اللي كسبي مؤمن ده مخترع ده خرص ده فعل ده فاعل اللي هو مؤمن ده مجاز عقلي ده مجاز موصف ده استعارة ده كناية اللي هو اليوم ده ايه بتاع المرجع ده بيوريك الدلاله، دلاله الشنيعه خالص، دلاله اللزوم، دلاله الاقتداء، دلاله كده او الا هو كليه. ده القراءه اقرا كده، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، ما في ها اهدنا الصراط، الله اهدنا الصراط، دي اسمه ابن داوود. في الجدول واحد في واحد يساوي واحد، واحد في اثنين كده يهود انت كليه، اسمه علم شنو؟ دنيوي او اخروي، ولو تتعلم النجاره والصناعه وقعت على الشجره، ده اسمه علم شنو يا شيخ؟ مختصر الا يكتسبه. اللي مع الله سبحانه وتعالى لا داخل بالضروري ولا داخل بشنيع أخرى. طيب لماذا؟ لأن الإلم المختصر في المحارس والعظيم عشان كده إنهم يقولون جليل أما قديم وما يتصف إلا بشنيع في القديم، لأن الإلم المختصر ده حارس حارس حارس. أنت العلم الأمر أنت في غير ذات الجدول على أنك أنت شنو حارس ووصول بشنو حارس، أنت حارس ووصول بشنو بحارس. إذا بالضروري يكون شنو ما يتشبه الله سبحانه وتعالى. شايف؟ إذ كلها إلى الحدوث انتسب كثوب علمه على مكتسب، قال وهو محال. اللي مع الله ما مكتسب. قال وهو محال. المسألة دي ذكرتني مسألة. واحد من الطلبة جاء في شاشينا ونتناقش مع الطلبة المسألة بتاعت الضمائر والضمائر. الله سبحانه وتعالى يديها ضمير من الضمائر. قال لي الله سبحانه وتعالى ضمير لأنه مذكر. والجماعة قال له شنو الله سبحانه وتعالى لا يوصف به الدليل بتاع المذكر ولا غيره. المسألة شنو؟ ابتدي الكناس مخلوقين الله خلقكم ما بتعرفوا في الضمير إلا شنو؟ المذكر ومؤنث. طيب إذا الله سبحانه وتعالى ما دخل في شنو؟ في النوعية بتاعتكم. لكن الله سبحانه وتعالى يخاطبكم بخطاب عشان تعرفوا عنه شنو؟ كده. لكن انت بتسمي الله سبحانه وتعالى بالوصف وبتسميه بالاسم وبتديه الضمير، لكن ما بتديه الضمير من بعد انه شنيع غنى. تقول ها يعني وهو الحي في اللغه العربيه لما نقول حي، الحي شنيع غنى، فنقول رجل حي وامرأة شنو حيه، حيه وكذا المعنى حي وصف المذكر. اما بالله سبحانه وتعالى ما قال بالله الحي من باب شنيع شيخ المذكر ولا لا تجد شيخ أخرى ما تأخذ بهذا الباب، لكن لما كان ما في ضمير إلا ما ورد بس يطلق على الله عز وجل، لكن ما تأخذ بهذا الباب. نعم وعليه ولا ورد لأنه ما تأخذ بمثال شيخ مذكر ولا معنى. والدليل على ذلك القرآن، الآيات 99% في القرآن ونص أطلقت على الله سبحانه وتعالى هذا الاسم، تقول هو إنه إنه ما تقول إنها، لكن يد القرآن يقول شنو؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. شو الضمير بتاع شنو؟ عاقل وغير العاقل. هذا الله سبحانه وتعالى يديه الاسم ده ولا يديه الاسم ده؟ الله سبحانه وتعالى قال على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام الله قبل الأمر يقول شنو؟ لا أعبد شنو؟ ما تعبدون، مش لا أعبد ما تعبدون. شكرا قليل على الله سبحانه وتعالى يدوه من ويدوه ما. الله أطلقنا على ذات العلي شنيع شيخ ما شنو لغير العاقل ومن للعاقل، والله ما داخل إلا في العاقل ولا في غير شنو العاقل. لا عبد ما تعبدوا صفة الله سبحانه وتعالى شنيع قلنا أطلق عليها ما، قال ما عندكم ينفد وما عند الله بعد ما المعنى الذي يعبر عن القرآن؟ ما داخل هذا؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما داخل هذا الباب لا نرضى ولا نرضى، بس خلاص. يلا وهو محال وكذا الجهل وما بهاه والوصف بموت او عمى. قال كذلك من المستحيلات وصف الله عز وجل. ها قال شنو قلنا بالجهل؟ ما ثبت الدليل عندنا بالنقل والعقل وصف الله عز وجل بشنو؟ العلم. يبقى خلاص يستحيل عليه انه ما ممكن يجمع بين السنتين المتضادتين وما ضاعاه الجهل او ما في معناه. مش هناك بيقول لك كده في دور الاغاني ما يشبه الجهل شنو؟ ما يشبه الجهل اللي هو شنو؟ السهو والخطا وما شابه ذلك، كل ما داخل في وصف الله عز وجل. والوصف بموت او عمى، قام الدليل على انه هو الحي الذي لا يموت. الله لا اله الا هو الحي القيوم، اللهم يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله سبحانه وتعالى: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كده أول إله، وربنا يقول له: هو السميع البصير. الآية نفت العقيدة بتاعت المشبهة، ونفت العقيدة بتاعت المعطلة، وأثبتت العقيدة بتاعت المثبتة. ثم علاقة الإثبات تبقى المشبه، ثم علاقة النفي تبقى المعطل، ثم وضفت في النص حتى تبقى المعتدل. دي الوصفية الموجودة. الأزهر الشريف مثلا الآن طلع كتاب له موجود معانا في حوزتنا، الإمام أبو الحسن الأشعري، أربع مجلدات، أكبر بحوث عالمية علمية وضعت عشان يوريك الاعتدال الذي وجد في عقيدة الإمام أبو الحسن الأشعري. كم بعرفت في الإثبات أنت معروف مشبه، وكم بعرفت في النفي معروف معطل، وكان وقفت في النص تبقى شنو؟ موحد. وبعد طيب، أو صمم وقد سمع من خلق أن عدلي أن ممكن المحض مطلقة. شايف؟ الصمم اللي هو شنو؟ الطرش. ده مستحيل في حق الله عز وجل. أيوة، لأن إحنا كبير ما أقمنا الدليل الآن الله سبحانه وتعالى قلنا شنو؟ أخونا السميع. يبقى ما ممكن يوصف بشنو؟ بالصمم. وقد سمع تعالى الله عز وجل من خلق الخلق، من خلق خلق هذه الألف جاءت للإطلاق للضرورة بتاعت الشيء بس. عن عجزه أن ممكن ما. تعالى الله عز وجل أن يكون شنيع ظن عاجز أن ممكن ما. أي حاجة ممكنة الله قادر عليها. لكن ما تذكر حاجة مستحيلة تقول الله بيقدر عليها ولا ما بيقدر عليها. الشيخ عبد الفقار في آخر كتابه تنقيحه من العالية بما ثبت وما لم يثبت من الحديث الجارية، جاب بعد المسائل بتاعت الملحدين، قال: واحد يقول لكم أسمع ربكم لا بيستطيع أن يخلق له صخرة كبيرة قدر ولا ما بيقدر. لا تجاوب شنو؟ كان مختلفه بيقدر، جواب خطأ. كان مختلفه ما بيقدر، جواب خطأ. عشان كده إن الكلام يقولنا لابد تعرفه. أما صفحية فاكت ما تعرفه. كان قلت عنه يقدر يخلق له صخرة كبيرة زيه، انت ما اثبتت له مقدار لان الصفر هي نوعا او عارف، وكان اثبتت له مقدار يعني نفس الاقوال بتاعت مين يا اخوانا المجسمين. وكان قلت ما بالدار، ها انت وصفته بالعجز. طيب يبقى نقول شنو؟ ربكم يقدر يخلق صخره، نعم يقدر يخلق صخره. الخطا بتاعه هنا قلنا زيه وما عنده زي، سؤال خطا، صار السؤال عشان يجيب الجواب. صخرة قدر هو ما عنده قدر، صلى السؤال عشان يجيب جواب. شو التناقض؟ ولا ما ولا ولا عنده زي؟ عنده قدر؟ ما عنده قدر، عشان كده هنا سؤال باطل. طيب يقول لك خفي ربكم ده بيقدر يجعل المخلوق خالق والخالق مخلوق، نقول سؤالك باطل. هو أصلا ما خلقوه ما يبقى شنو؟ خالق. والخالق ما يبقى شنو؟ مخلوق. صلي السؤال عشان يجيب الجواب، عشان كده لابد تتمرن بالمسائل الكلامية دي. شايف؟ أو صمم وقد سمع من خلق أن عجزي أن ممكن ما. أي ممكن الله يقدر عليه ولا ما يقدر عليه. لكن ما تجيب مستحيل تقول الله يقدر عليه ولا ما يقدر عليه. لأن يبقى شنو يا أخوانا؟ قدرة وإرادة تتعلق بالممكن لا تتعلق بالمستحيل. وربط القدرة والإرادة بالمستحيل يؤدي إلى عدم التوحيد والعياذ بالله. كذلك الإيجاد مع كراهته لفعله أعني انتفاء إرادته. كذلك الإيجاد مع كراهته، كون الشيء يوجد بالإكراه، ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى إن الإرادة يا شيخ مريدا أن يكون مكرها. لفعل أعني انتفاء إرادته، لأن كراهة فسرها بمعنى شنو؟ انتفاء الإرادة. معنى أي شيء وقع بالكون بإرادة الله سبحانه وتعالى. حتى كفر النفس الكافر وإجرام المجرم كله بإرادة الله عز وجل. ده مثلا منه أهل السنة والجماعة. خلافا لمنه المعتزلة، قالوا الله ما بيعمل ماله؟ الكعب. لكن سمع الله بيعمل رسولنا له الكعب والسمع كله ممتلئ تحت شنيعهن، والله خلقكم وما تعملون. لكن نسبة الكعب إلى النفس وإلى الشيطان نسبة مجازية تعدد مع الله سبحانه وتعالى. ليش نقول الكلام ده؟ قال له أصلا الكفر بتاع كافر بدون إرادته يبقى هو مكفور ولا ما مكفور؟ حتى في بيتك كان بيسوي الشيء اللي أنت ما تعرفه، تبقى تعرف ذاتك ولا ما تعرف؟ أنه الولي دي هذه التكريم، هو ما عندك كرامة، يقول خلاص خليك، يبقى شنو؟ يبقى عنده إرادة؟ لا. يبقى إذا معناتها شنو؟ بالضرورة يكون الشيء الواقع شنو بإرادته، وإلا يبقى شنو؟ وصفته بالعجز، والعجز محال، وما يؤدي إلى المحال محال. بس أجوى ثلاثة الإيجاد مع صراحته لفعله أعني انتفاء إرادته، ده انتفاع. أو كونه طبيعة أو علة للخلق أو إيجاده مع قبله. لا بد أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى الله ما طبيعة، الله ذات موصوف بأسماء وصفات. وبعدين الله نحن ما طبيعة. ثاني رتل شنو؟ للطبعيين. الطبعيون ذي الموجودين إنه قبل الرسالة المحمدية تجد أنك طبيعة بعدين. ناس الطبيعة ليش نأخذ؟ جاء من فلك الفوق تلف فوق الشمس والقمر. الشمس والقمر دي مين قبل الرسالة المحمدية لا أعلم. أيوة مين الوكيل ده؟ سنة جديدة كله بعد إنه شنو؟ الفلك بل بتلف فوق الشمس والنجوم والكواكب، هو اللي بيبرمج الكون ده، هو اللي بيبرمج، هو اللي بيسخن، هو اللي بيخلقك، هو اللي بيبرمجك، هو اللي بيجيبك كده زي ده. عشان كده هم يعبدوا شنو؟ الأفلاك الأجرام العلوية دي، لأنها هي الخالقة لهم. ينسب الكلام ده للطبيعة. يلا عندهم شنو؟ إله غير الله عز وجل. ها خلق السماوات والأرض وما يلا عشان تعرف السماء الله خالقة والأرض خالقة والشد بين السماء والأرض الله كله خالق، والمخلوق لا يمكن أن يكون خالقا. ثم قلتوا الأفلاك دي هي اللي خلقت، هي كلامكم والأفلاك اللي كلامكم تعالوا ورونا عشان تعرف. ولا ما ممكن؟ عشان من وين في رفع الأفلاك دي خلقت؟ نكاديم يوم اللي ما قاعد تتكلم ولا سيبوا كلامها كبيرة ما قاعد تتكلم إذا ما حصل. كان عندكم علم بهذا وبعثوا بهجتكم من كتب الظاهرين، ما عندكم علم به. طيب اذا الشيء في السماء من منذ سلم طويل لا من طلع لا من فوق ما الا الرسل عليهم الصلاه والسلام يقولون لنا خلصنا مطالب، قالوا لنا كيف كيف كيف الشغل بتاعهم كلها بينا بينقطع لان الشغل شنو فوق العقل. نعم الله عليك. طيب ما يقول لك تعطي السماء مش عارف مخاطر. طيب يقول لك عارف إنها قال الجنة شفتها وقطعت فجيعة ودائر الزراعة. عبد العزيز قال تزرعوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم بان الجنه طيبه التربه علبه الماء وانها قيعان وان قراثها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر. ما يقولون كانوا سببها تكتب بلا شيء قولا ثاني تكتب بلا شيء قولا ثاني تكتب بلا شيء كده زينا. الله اكبر. هي بجد أعمل كثيرة أعمل كثيرة يا سبحان الله الحمد لله رجلنا أخونا ما شبه رصيد كبير خالص دي المشكلة تجد في أمك ما عندك أي رصيد أنه رأى كثرة الذكر بتاع خالص وفيها فهذا الذكر طب التغول ما عندك أي حاجة وصمت مفارس بل الجرورة بتاعت الزادة الجرورة بتاعت الذكر بتاعت كل ما فيها الجرورة. ويا مغفر ويا عويد مغفر عويد عليك عليك عليك ما لم يشيل من أجره. أنا قال لهم المقفلين اللي جابوا البابور اللي بكين اللي ما كانوا تبقى غادي. فني عليك عليك. شفت عليك الأول ده اللي جابوا البضاعة إنه فلان يجي. هل بيشتريها من وين ولا بيشتريها؟ عليك عليك عليك يشتغل. أنت الذكر بتاع بس إنه مقفل دي ده اللي أكتر صفحة عشان تشيل ما عندك أي حاجة. ما عندك أي حاجة. وكان بيجي الكلام بتاع إنه أكلت حتى لو أنك تفاهم. دقست ده وسويت ده تنش من المخلص ميتي ما عندك أي حاجة. دي المشكلة أخبرهم بأن الجنة طيبة التربة أثبت أنه عنها في عام. طيب الله معلوم يا أخوانا ذات موصوف بأسماء وصفات لكن ما تبيع. وعلينا ما مرة في بحثي قدم الحافظ من هذا القرآن في الحنبان أظن في المجلدة في الأشراوي التي بيتحدث عن التوحيد قال الطبائعي الزول اللي بيعبد الطبيعة دي لو خلى الكفر بتاعه ده وجد الإسلام قال كان قال أشهد أن لا إله إلا الله قال ما تكفيني في إيمانه. قال لأنه الإله إلا شنو؟ يعتبر الطبيعة ذاتها مسمية الإله. وقال الإمام الحليم قال المجسم قال لو قال أشهد أن لا إله إلا الله قال ما بتكفي لمن يقرن ما يدل على أنه يقصد الإله الذي لا يشبهه شيء لأن الإله اللي كان بهذا الاسم يقولنا على صفة إنسان شخص وعليه ما عليه المطابقة بين العقيدة الموجودة هناك عند اليهود اليهود كل الكتب بتاعتهم كل الكتب بتاعت اليهود على أن الله سبحانه وتعالى على صفة شخص كل الكتب بتاعت اليهود على أن الله سبحانه وتعالى على صفة شخص وبعد ما أنه على صفة شخص شنو أخبرنا لا من يختار وثاني شنو كمان لا من يرغب وثاني شنو كمان لا من يجيه الرمض وجع عيون ثاني شنو كمان ثامن الملائكة هي تعمل لي قيادة المريض كيف الصحة يريد كل زمان ده موجود في كتب اليهود وغالبا ما غالبا هل قدر الله حصل لي ما قدر الله حصل لي ما يرضى الله سبحانه وتعالى طيب نفس الأوصاف العام اسمي أقول الناس اللي نهت النهوض دي وجاءوا شنو حديث بتاع شنو أشار الأمر حديث موضوع الفرق بين اللي يقول أن الله سبحانه وتعالى على صفة شخص واللي يقول على صفة شخص أمر معلوم ما هو نفس الشغلة واحد نفس الشغلة ده الوجه والقسم المشترك الذي يجمع شنو بين العقيدتين بتاع شنو أنه تسمية وصف الله سبحانه وتعالى صفة شنو شار الأمر طيب عشان كده قال شنو أو كونه طبيعة الله طبيعة ولا ما طبيعة ما طبيعة ذات موصوف بأسماء وصفات الدياول الطبيعة كذلك يلا أو كمان الله يبقى إلا بوجود المخلوقين خذ بالك يبقى سبب لكن هو ما خالق إنت هذا الآن سبب لهذا الصوت لكن ما خلق الصوت إنت سبب لهذا شنو الصوت لكن ما خالق طيب كان جعل الله إلا معناه في خالق معلوم غيره وجعل الله سبحانه وتعالى اسمي أظنى وصف وهو ذات وليس وصفا إذا ليس الغني الله سبحانه وتعالى ذات هو ما وصف ذات موصوف بوصف وعلينا شيء عشان كده اسمه الله ما إلا العلة وصف ولا ما وصف وصف وعشان كده الله ذات وليس اسمه وصف يعني ذات موصوف بوصف لكن ذات اسمه ليس بوصف لأن ها الصفة لا توصف باسمه ولا المعنوية الصفة لا توصف بصفات المعاني ولا المعنوية وقد قام القرآن النقل والأقل على وصف الله بذل بصفات المعاني والمعنوية فدل ذلك على أنه ذات وليس اسمه صفة وقع علينا هنا طيب أو إلا إلا للخلق اسمه حتى تقول العلم في كون الطرف بتاع الشجر ده شنو منكفينا شنو العلم هو شنو العلم تحرك الهواء يجيبه قالوا العلم زي الخاتم في يدك لما تحرك اصبعك والخاتم شنو يتحرك الحركه الخاتم شنو تحرك الاصبع يبقى معناته اذا ما جعلت الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق وانك ما جعلته مختارا لان الشغل ده بدون ارادته أنا محسب ما جيت أجل محرك الخاتم جيت محرك شنو؟ الأصبع معناه الشغل شنو وضع عفوا بدون شنو إرادته وربنا يقول شنو ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الاختيار الاختيار عند الله سبحانه وتعالى شايف أو علة للخلق أو إيجاده مع قبلته أو حاجة حاجة فيها قلنا اسمع الإيجاد مع القبلة يوجد شيء مع القبلة يعني الله سبحانه وتعالى يعني يكون ما يعرف الشيء ولا من الشيء خلق والله سبحانه وتعالى ما عنده علم ما ممكن معه المهندس شغال في البناء شغال في البناء لما يفتش بيلقى شنو أخرنا في أسمنتي ولا في تين وقع فوق الياس بتاعه وبعد حتى يجي شنو يسلم ده في الوضع شنو عن غفلة ها المكانيكي شغال في العربية وبيصلي فوق شويتين بعد ما يستبدل في الشغل يلقى انه في حته شنيعه هون طفل عنا دبلها بنعطيك ما كانت يا اخوان بنعرف الشغل ده دبلها وتعمله واذا بتعمله واحد او عملها ورده وهي حتى ما يعملها ورده الشغل ده لو عرف شنو انا غفل التعب او الحته دي كان يربطها حتى يربط الحته الثانيه ربط الحته الثانيه قبل ما يربطها حصل شنيعه هون عدم التوازن بيناتهم ده كله شغل بمعناته جاء نتيجه لكون خفيفه يبقى الله سبحانه وتعالى لا ينتقل عن شيء وهو العالم كل شيء وهو على كل شيء موجود طيب فصل للأمر والإرادة والرضا والمحبة. فصل في الأمر والإرادة والرضا والمحبة. لدي ظهور شفرة كبيرة بين العقيدة بتاعت المعتزلة وعقيدة على السنة والجماعة. لا يزيد الشفرة دي عشان يغلب أن أشيل عليه المعتزلة باطل وأشيل عليه على السنة والجماعة حق ثالث. واضح؟ قال وأمره يقاير الإرادة إذ عم أمر طاعة عبادة. الله عز وجل أمر يقاير الإرادة. أمر يخالف يغاير يغاير غير يعني يعني يختلف من إرادة. الله سبحانه وتعالى أمر الخلق كله يبقوا مؤمنين لكن ما أراد أن الخلق كله يبقوا شنو مؤمنين. الدليل الآن ما أراد أن كله يبقوا مؤمنين شنو ما أراد. لو كان أراد ما كان شنو كان كله ما أراد. ولو شاء الله هذا ما كده أهل الدليل الآن الله ما أراد إيمان الكافر كون ما أرادوا أي كون ما حصل. لو أرادوا كان حصل. الدليل الآن ما أرادوا كون ما حصل. لكن الأمر شنو أقول ادخلوا في السلم يلا الله نعلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. مش أيها الذين آمنوا خلي على المؤمنين. يا أيها الناس الناس شامل إيش لكلينتون وبوش ولاغروف وكل الأمر لذلك. لكن ربنا بعد ما قال يا أيها الناس بعد يصرف شنو من ده اسمه أمر. لكن الإرادة ما أراد لهم أن يبقوا مؤمنين. عشان كده لابد أن تعتقد أن أمر الله يخالف الإرادة. وعليه هنا طيب وأمر يخالف الإرادة إذ عم أمر طاعة العبادة. الأمر بالطاعة وأطيع الله وأطيع الرسول فاتقوني وأطيعوني ده كله شامل لجميع العباد. لكن حتى الآن بيعبدوا كل العباد ولا بعض العباد. خلاص دل على أنه الأمر اقترب من الإرادة. ولو أراد لكان لجميع العباد كله ما تخلف واحد منه كله يكون عبد الله سبحانه وتعالى. ولم يرد وقوعها من كلهم بلا ثياب بل ولا من جلهم. ربنا سبحانه وتعالى لم يرد وقوعها على هي الطاعة من كل العباد. قال بلا ثياب ما في شك الكلام بل ولا من جلهم ما ولو من أكثرهم. لأنه لو أراد من جميعهم ما كان أعصاه واحد ولو أراد من أكثرهم لم يعصيه شنو أخوان أكثرهم. حتى الآن أن بيعصوه أكثر ولا بيسيئوه أكثر. وما أكثر الناس ولو حرصته بيؤمنون وما يؤمن أكثر لله إلا هم شنو كمان زيادة كده أو زيادة. الآن الإحصائية اللي بيطلعها الخواجة وطلعها الخواجة واعتمد عليها المسلمون وغير المسلمون أن العالم اللي عنده 7 مليار مليار ونصف في مليار غير المسلمين. ها الباقي كم؟ 5 مليار ونصف مليار غير كل الكفار. عشان كده شنو؟ الله ما أراد كل العباد يعبدوه وما أراد معظم وجل العباد يعبدوه. بدليل شنو؟ ما عبدوه إلا العبدوه لين تستهين ولو أرادوا لكان وقع. الدليل على أنه ما أرادوا عدم شنو؟ وغوه. واقع ده؟ لسه ما جابوا يعبيد وماجود. يعبيد وماجود دخل بعدين في المبير الحساب. يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا آدم طلع بعث النار. طلع من ذرية بعث النار. ده الحديث على أنه يعبيد وماجود. قيل أبناء آدم من قير حواء وقيل هم أبناء آدم من سيدنا يافوس ابن سيدنا نوح عليه السلام يعني من أولاد آدم. الله يقول لسيدنا آدم يلا اقتل أبو طلع بعث النار. يقول لله كم؟ يقول من كل شنيع ونعم من كل ألف تزرية وتزرية بعد انتهى قال الشيب الرأس من كل ألف تزرية وتزرية ما شنع النار. الجماعة قالوا كيف؟ يا رسول الله اللي فضل يخش الجنة قال اتمنوا خالصا كم الكبير ده من يعجوه يعجوه ومعجوه. وتعالى الجماعة ليه رجيمة؟ شيخ محمد اجل من الزكاة الزكاة ما تقوشه ويشارة كله من كل 1999 ده واحد من 1999 واحد من 1000 والزكاة سنعه واحد من 10 مضاعه كده سنوه عشرات المرات كده هو ده ده بعد النعوه هذه قصها بلان. طيب فصح أن يأمر بالشيء ولا يريده من بالحدي بالهدى تطولا صح عندنا أقلا وصح برضو نقل بالشريعة نقول أن ربنا يأمر بالشيء لكن ولا يريده ربنا لا عمر قريش على أن يسلم كل ما عمر المشركين كل يسلم لكن ولا يريده لو أراد لهم لكان شنو أسلموا بس ولا يريده من بالهدى تطولا يعني ولا يريده الله الله عز وجل هو اللي أدانا الهداية طولا منه بمعنى شنو جودا وفضلا منه من بالهدى تطولا الطول كل شنو القيمة بمعنى أدانا من فيض فضله لشنو أعطانا فقط بدون ما يكون عندنا حاجة تتمناه ومثله الرضا فليس يرضى كفران أصحاب القلوب المرضى ربنا سبحانه وتعالى ما أراد لهم الهداية عشان كده ما احتاجوا قال مثل الأمر اللي قال أنه ربنا يأمر وما أراد فمثل الإرادة كذلك الرضا قال فليس يرضى كفران أصحاب القلوب المرضى كفر بتاع الناس القلوب المرضى من هم الكفار قال الله ما رضي عن يوم ده نصري ولا يرضى لعباده وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وزرة وزر أخرى إذا ربنا سبحانه وتعالى ما رضي عن بشنو بكفر كافر لكن أرادوا لما أرادوا فهل أمر به لم يأمر بكفر كافر ولم يرضى بكفر كافر ولكن لو أراد كفر كافر لأن الشرك يدع بالكون كله معلوم بإرادته جل وعلا كده أقول أيوة عرفني يا أخوانا كفران أصحاب القلوب المرضى من هم في نمو الكفار عندهم قلوب من الله في المرض أي لا يكلف النفوس معناها عنه ولا يحب ضيا شانها أي لا يكلف النفوس معناها عنه ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف النفوس لا يلزم أي نفس من النفوس يا أخوانا شنو الشيء ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء بل إنما يأمرنا يسمي أخوانا يأمرنا بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إذا الكفر والفسوق والفجور ربنا ما أراده ولكن وقوع دليل على أن ربنا أراده لكن ربنا شنو ما رضي عنه لأنه كفر والكفر والمعصية كل ربنا ما دايره قال ولا يحب قيا شانها الغي اللي هو مثل الهداية اللي بيشين النفس يخليها تبدأ شيء الله عليه وكل ما أراد فهو كائن وإنها عنها وأخطأ المال كل شيء كل شيء ربنا أراده فهو كائن كائن باسم اسم الفاعل بقى كائن عن البقى وإنها عنه شايف الكفر ده ربنا عنها عنه ما دام أراده شيء يبقى وأخطأ المال أخطأ الكذاب الميل هو الكذب المال اسم الفاعل من مال يمينه فهو مائن بمعنى كذاب يقصد المائن الكذاب اللي هو شنو اللي يقول أن ربنا سبحانه وتعالى ما أراد هذا بل ربنا أراد اسمع الشيخ بيستدل بآيتين ولو شاء ربك ما فعلوه الكفر بالكافر والمعصية ربنا قال ولو شاء ربك ما فعلوا يعني إذا بعلم المعصية بمشيئة الله لما هي المشيئة وهي الإرادة لكن ليس شنو بأمر ولا يعشن حقيقة اتضح بس وليس أما شاءه مخيد لأنه يفعل ما يريد شيث ربنا سبحانه وتعالى شاءه قال ما عنده مخيد بذول يحيد عنه يمشي غالي غالي قال مالي لأنه سبحانه وتعالى يفعل شنو بعباده ما يريد زي ما القرآن قال ربك يخلق ما يشاء وكان فعال لما يريد تجري على اختياره الأقدار في الخلق والإرادة والإصدار يبقى ما يحتاج معتقد على سنة الجماعة لا أن تقول أحسن من معتقد بتاع شنو المعتزلة أو القدرية. لذلك قالوا أن الأشياء الجارية على اختيار الناس لأنه مخالف للنفس الاختياري، ولكن في ذلك أن الأشياء جارية على وفق إرادة الله عز وجل، لكن لا تجري على اختياري شنو الأوضاع في الخلق كلهم والإرادة والإصدار. الناس واردة بمعنى الإرادة شنو الابتداء والابتداء والإصدار والإعادة، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يبدأهم وهو الذي يرجعهم، كل واجب باختيار الله سبحانه وتعالى. يلا قبل حدوث العالم يلا لابد أن ننبه تنبيه هام عشان نستطيع أن نربط العقائد السابقة دي بالدليل ونعرف وجه التقسيم. قلنا دم الدليل على أنه في صفة اسمها النفسية وصفات اسمها السلبية وصفات اسمها المعاني وصفات اسمها المعنوية. ثم قلنا الصفات دي فيما يستدل لها بالدليل العقلي وبعد الدليل شنو النقلي، هي صفات التصرف بذاتها السلبية، دليل العقل هو مقدم على الدليل شنو النقل. وأما في الصفات بتاعت المعاني دليل النقل هو مقدم على دليل شنو العقل. وقلنا للصفات بتاعت المعاني مدخل للعقل، والصفات المعنوية مدخل للعقل، والصفات السلبية مدخل للعقل. في الصفات الثانية كما يجبنا حسيت كلامكم الذكرتين ده معنا ذاكرين الصفات اللي انت شنو قررتوها. في صفات ثانية اسمها الصفات الخبرية، وقالينا مركز لارين من نقطة الكلام ده انت عارف جملة تبقى الكلام ده، فأنا تعرف لو قريت مليار كتاب بتاعتويد ما في زيادة وقت نجيسة بس كيف نعمل نصر قاعدة، لو قريت مليون تفسير بس في هر قاعدة جدول بتاع الرياضيات ما في زيادة وقت نجيسة دايرة بس يعني تعمل شوي. حسا خليك من التقسيم، حسا في كلامكم معنا مستدتين 20 صفة واجبة لله عز وجل وأفضادها مستحيلة مش كده؟ الجاية خلاص دي جاية بعدين. طيب الناس قالوا يقول إنتوا الأشاعرة كيف أسمع الله كثيرة وصفات كثيرة الدالة عليها القرآن والسنة تجعل صفات الله كلها 20 حتى لابد الطلب السؤال دي يقول الله من هذا الكلام سؤال منطقي جدا. لا بأي اسم تعطي المصيبة يعني وغيرنا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، ممكن كان تطلع من تحت أي اسم من المصيبة صفة. نقول سيبا شنو أرام، سيبا شنو الهيمة، سيبا شنو العزة، سيبا شنو اللغر، سيبا شنو الحكمة، سيبا شنو الحلم، سيبا شنو العزة، كنت تخيلها أي اسم نطلع تحت اسمي أقول وإنتوا حصفوها في الإشرين. لماذا؟ سؤال سمي ولا ما سمي للغاية جلد. قلنا لهم الصفات دي اللي نحن طلعناها عملنا هذا اسمها الاستقراء. استقراء معناه شنو؟ البحث. البحث معناه شنو؟ نتتبع الجزئيات لما نصل للكليات، يعني نمسك الفرق لما نصل للشجرة بتاعتها، نمسك الفرق لما نصل للشجرة بتاعتها، ده الاستقراء. عرفت؟ لقينا الآيات الموجودة في القرآن خط طويل جدا. الآيات الموجودة في القرآن والآيات الواردة في الأحاديث النبوية لقينا عنا شنيع غنى بتلف كلها معظمها حول هذه الـ20، وأي آية ثانية جاءت أو حديث آخر يرجع حول هذه الـ20. والـ20 اللي هنا ذاكرنا دي وفي صفات ثانية ما ذكرناها دي صفات ثبتت بالنقل والعقل. الصفات الثانية اللي ما جبناها دي ثبتت بالنقل ولا للأقل فيها دم، لكن الإشكال الخلال ما جبناها، هل هي صفات ولا ليست بصفات؟ أنا لا أفهم كلام الله. إن شاء الله ذكرت صفة ليه عملتوها 20؟ ما عملناش 100 شيء. استقرأت علينا دم 20. طيب قلنا لهم قال لنا احنا ممكن تكون اكثر من 20، قلنا لهم ماي وما في كيف، قلنا لهم تهدي وللقران وللسنه النبويه ونبيكم جاهله كيف بس صفات الكلام عادي. ها اسمع الصفات بتاعت الذات المرة ذكرناها دي اللي انت بتتحدث عنها لسه انتوا ما فهمتوا التوحيد دي اسمع صفات الافعال شنو يعني؟ الشيء ده اللي نوريكم ليه الصفات بتاعت الذات الدل عليها النقل، والنقل هي بشريني محصورة. محصورة شنو؟ حصرها مصدر ما في داعي غيرها، بمعنى شنو؟ ما في في القرآن أو في السنة إلا دي. أما اللي بتقولوا صفات نحن ما جبناها دي، ما صفات للذات، دي صفات بتاعت الأفعال. والفعل بتاع الله ما عنده نهاية، الشيء ما عنده نهاية، نحن ما مطالبين بحصره. مطالبين بشنو؟ قول من به ايمان اجماعي ما تفصيلي. اما هذه دل الدليل على اننا شنو نعرفها دليل تفصيلي لانها محصوره معلومه في المثل يا اخوان. فالصفات الخبريه ليه ما جبناها؟ لانه نحن عندنا توقف، هل هي صفات؟ ده هو الكلام اللي حصل عن الموضوع. حصل هنا ليه دليل؟ قلنا مش نسمعه التركيبه، لا بد ان نفهم التركيبه دي. جيت اسمع 100 مره لكن ما تفهم المقصود منها. شيخ عبد الله الكلام ده وارد وارد من حافظ طلعنا كم سيرة وقلنا دليلنا على أن 20 كم قلنا 20 دي صفات ذات ولا صفات أفعال. الجماعة قال لنا صفات أكثر من كده، قلنا له شنو تحدي ما يقدر يجيب لنا أكثر من شنو إلا زي صفة بتاعت الإدراك اللي قلناها إن قيل به يندرج تحت العلم، أو صفة بتاعت شنو أخوانا اللي هو بتاعت التكوين عند الماتريدية سيأتي عن حديث أنا في شرح الطاولة دي، لكن الذكر هي الصفات بتاعت الذات التي دل عليها النقل وشنو والعقل. أما الصفات الخبرية قلنا هي الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، قلب المؤمن بين أصبعين من أسرار الرحمن، ينزل ربنا كل بيت إلى سماء الدنيا، ها مرضت ابن آدم فلم تعودني استماج، دي اسمها صفات شنو قلنا؟ سموها خبرية لأنه لا دخل للعقل فيها. ليه لا دخل للعقل فيها؟ قلنا جديد، قلنا كما نزل في القرآن أنه الله موصوف بالسمع والبصر، قلنا إنها نفس وما بشنو؟ بالسمع والبصر، لأنه خلق لخلق مجال المتقنين يدل على أنه شنو؟ إنه سمع وشنو؟ وإنه بصر، لكن كما ورد في القرآن استوى ما تقدر تعرف الاستواء. وكما ورد يد الله فوق أيديهم ما تقدر تعرفها، كما ورد الحديث ينزل ربنا ما تقدر تجيبه، سموها خبريه. ولما جبناها من جمل الصفات؟ جبناها من جمل الصفات التي يجب ان يؤمن بها اجمالا لا تفصيلا. اسمها شنو؟ اسمها صفات الخبريه. اسمها شنو؟ اسمها المتشابه. اسمها شنو؟ اسمها المشكل. اسمها شنو؟ اسمها غير واضح الكلام. الدجة الحاصلة في الساعة دي كل اللي بيقولوا دي 99.9 ما فاهمين الكلام ده هو شنو. أصلنا في النار ولا ما في النار؟ كما في النار كذا لو كده لا من نفهم ولا من تلامه. لا مش أصلا هذا شيء ذا. قلت يا تلامه ده ما تقول يا أخي يا أخي. شوف ما من هذا فيه مكان. يلا يا أخوان. الصفات قلت كم؟ شرطها العشرين الدليل على أنها عشرين شنو؟ الاستقرار دل على أنها شنو؟ عشرين. اسمع صفات شنو؟ يلا الجماعة قال لنا في صفات تالي ما جبتوها، قلنا لهم دي اسمع شنو؟ قلنا بتاعت الأفعال إلا نهاية ولا ما عندها نهاية؟ الما عنده نهاية، هل العبد داء الضعيف داء مكلف بها؟ الإيمان بها يجب علينا شنو؟ ما شنو؟ ما تفصيلا يعني كده. أما آية من الآيات في القرآن الدالة على صفة من صفات الذات غير العشرين دي وغير الصفة اللي ذكرها لك اللي اختاروا هو زي بتاع صفة التكوين انت الماتوريدية وصفة الإدراك اللي بعد الأشاعرة والماتوريدية تهدي ألف سنة ما بتجيبوا لها في القرآن هذه السنة ما دي واحد اثنين هم ما قدروا يفرقوا بين صفات الذات وصفات شنو عشان كده بيقول لنا انه في صفات واضحة في القرآن كثيرة والأشاعرة بعد الصفات انهم كلها طبعا لا بتاعت المعاني والسلبيات دي ما صفات لا لا بد عن ذلك يا أطفال ابو 40 سنة عشان تفهم الأشاعرة يقولوا شنو 40 سنة شنو حتى تفهم أن الأشاعرة يقولوا شنو حتى فهمنا ولا ما فهمنا الصفات القضية لما جبتوها لليل؟ الصفات القضية صفات الأفعال ما مقصورة الدلالة بتاعها يا جميل الدلالة بتاعتها ما واضحة الصفات القضية هي أصلا قلت لكم هل اسمها صفات؟ أم اسمها الإضافة؟ سموها الصفات سموها الإضافة سموها المتشابه سموها المشكل سموها قرابها في المعنى الإيمان بها زي الإيمان بصفات شنو الأفعال إجمالا وليس شنو مع التنزيه إيمان مع التنزيه وليس الإيمان بدون تنزيه نعم لو أردت الإيمان مع بدون تنزيه يبقى شنو نهار أعضينا تارك محشوة برضو من التنزيه والتنزيه هذا فهمنا خلاص جميل إذن السبب قلنا لهم الصفات اللي انتوا قلتوها دي كلها بترجع للعشرين يلا قالوا لنا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن من كان يريد العزة فإن لله العزة جميعا لله العزة والعزة عزة لفرع جميعا طيب العزة يقول ما لكم في الوجود والقدر والبقاء والعزة ما لكم ما في العزة قلنا لهم جبناها في جملة العشرين دي العزة موجودة وامي إليكم ولا وامي أبدأت الإزة شفتوها طيب الإزة معناها شو العزيز إزة اسم مشتق من العزيز العزيز معناه القائد القائد معناه القاهر القاهر معناه المسيطر يرجع لسيرة شنو القدرة لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اللطيف يقول ما لكم أبصر الوجود والقدم واللطف نقول اللطف ذكرنا ما معنى اللطف؟ فسر لي ونصفه في العشرين طيب فسر لي اللطف اللطف اللطف هو إرادة شنو يا أخوانا إرادة أن يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصل رحمته ولطفه بعباده يرجع لكم شنو؟ القدرة القدرة بتعمل على ربه شنو؟ الإرادة ثالث يقول لنا شنو يا أخوانا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم العزة سبعة الحكيم عنده معنى إيه؟ حكيم عنده الحكمة بمعنى العلم يعني العلم والحياة والصبر والصبر حكيم من الإحكام بمعنى الإفراد يرجع لسنة ربنا تعني فيه أي علم القرآن في هذا الغزير وهو الغفور الودود الغفور إذا إرادة المغفرة للعباد يرجع لسنة ربنا الودود الخلق لعباد أشياء هم اتمتعوا بها لا من أحبوا الود محبة يعني ودود ربنا وجدت نفسه إلى العباد خلى العباد يقولوا شنو يودوا يحبوا بيسروا شنو خرج وأنعم عليه أداك المال أداك الولد أداك اسم ودود ودود جميع لسنة ربنا ثاني مرة وعلينا مرة علينا يلا شين أسمع الله الحسنى الله الرحمن الرحمن الرحيم الاثنين دين إرادة الرحمة للمؤمن والكافر الرحمة إرادة الرحمة للمؤمن في القيامة يرجع لصفتين الأولى والقيامة الملك ما معنى الملك؟ الملك معناه القاهر القائد المسيطر يرجع لصفتين شنو؟ القدرة القدوس القدوس معناه شنو؟ القوة والتنظيم يرجع لمخالفة تعالى شنو؟ والكرد هي كمان شنو؟ ليس كمثل شيء ولن يكون له كفوا أحد السلام عندها معنيين السلام السلم من كل سوء السلم من كل سوء يبقى شنو؟ يرجع لمخالفة تعالى للحوادث لأن الحوادث عندها سوء وهو ما عنده سوء والسلام السلم لعباده من كل مكروه يرجع لسنة ربنا والرياضة المؤمن بمعنى شنو؟ المصدق لعليله يرجع لسنة ربنا المصدق المؤمن بمعنى الخلق لك الإيمان يرجع لسنة ربنا المهيمن بمعنى العالم يرجع لسنة ربنا العزيز بمعنى القائل بيد نسبة القدرة، الجبار اللي يجبر العباد يسوي الشدة وهم مش دايرين لهم يقبل بيد نسبة القدرة، المتكبر الكبير الكبر يدل على شنو؟ على السيطرة. الجبار المتكبر الخالق والبارئ، الخالق والبارئ كل المصور الثلاثة بيد نسبة القدرة، ما هي اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة ذاتية إلا لدى الإسر الإيمان وتهدد بوهجة الجائزة المليار. الله أكبر. أنا أقول الأولويات التي يمرها بها شيخ صرف القرآن حال حالي هو مش سورة سورة، والقرآن سورة ضرب عند الدرس تشوف الفارس مسلم أشوائي يقول من السودان ليش بروب يقول أسمع القرآن قال لنا يا أخي في السورة اسمها سورة النحل والله يا أخي ما متأكد لكن كانت في البحث حتى يبحث ما أشواري في الأرض وهم في الديروب ينقل الأسرار المشمينة ما أرى أعلى النتين النتين بردوا يجبوا جديوا وحبوبتوا كده لأخير الغالب أشواري ما الناس الوضع الكرام من أهل القرآن كلمة كلمة بيعرف معنا وكلمة كلمة بجميع الفهم الجهاد يتزلق البحث ده النار ده الصوت ده الطرف ده الوهو ده المنطق ده بيبي كله حتى نقول الكلام ده الجاهل ده ثلاثة أربعة عندك كاف الأسماء واردة في القرآن والصفات واردة في القرآن والتراث في القرآن غير ذلك يا أخي التعويم المسكين يحتاج يكون التجربة ثلاثة أربعين سنة عشان تعرف ماذا عليه الأشاعرة فهمنا ولا ما فهمنا الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع اسمع صفات الأفعال وصفات الأفعال غير متناهية في لما ما عندك شكرا شنو بالسلم إيمان إجماعي إذن مع أملي هي التي دل عليها تحفظ على الوجود تماما ولا تحفظ على كان 100 سنة معي وبعدين الجدير بالذكر الذي يكون الله عليه الزوج لو ما كان كل على جاري مش عارف أي سنة كان قريب أجل كان سامع اليوم ما في جواب له في أي كتاب من كتب على جدي بنت من كتب جدي الصوت كذا رجلي ما تسمع زي السياسة الكبيرة اللي يقول يأخذ الفقراء بتاعنا الحج والنفاق وكذا وغير ذلك الجماعة سألوا فيه السهو صلينا صلاة رباعية وجينا في الجلسة الأخيرة وقبل ما نصلي تذكرنا سجدة وما بنعرف هل هي في الأولى ولا في الثانية ما يعرفها وهو شيخ الإسلام من جسم قومه يعرفه كيف ما عندها جواب إلا في كل بلاد الفقراء بين المخلصين بما أرد الحج والنفاق ما هو في الدين اللي كنت نصلي لها وماذا وصلاة فهمني يا شيخ عبد العزيز فيما الكلام ده العشرين دل عليها الاستقاء وهي صفات تحت الذات الصفات الثانية المال العشرين ده اسمها صفات الأفعال ديك ما متناهية ما عندها حد ما عندها نهاية الإيمان بها يقول إجمالا أما الصفات الثالثة سموها الصفات الخبرية اسمها شنو إضافات واسمها المشكل واسمها غير واضحة بالمعنى سموها المتشابه سموها المتشابه ده القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن هم الكتاب أخر متشابهات الخطأ الخاطئ اللي جميع قلنا الزور البكوري ده بأنه آيات وردت وحديث وردت هو عنده شنو ما هي محكم ما هي معرفة المحكم المتشابه جميع قلنا صار المحكم كلها ده رد من قسم القرآنية منه للتعريف آيات محكمات ومنه آيات متشابهات ثم ذم فقال واما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه تتابعه او تتبع المتشابه جميع قلنا مذموم وليس محمود انا ايش انتبه العقيده على المحكم عشان كده بنينا على المحكم ده ما بنناه الله والحال صفات الا من حيث شنو يوم بها اجمال واحد اثنين سميناها المشكل لشنو زي ما ورد الرحمن على العرش استوى ورد جميع قلنا فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ده في القرآن ولا الثاني من نشأ كل القرآن ولا ما هو عليك الله قال فإذا سويته كمله ونفقت فيه من روحي ده القرآن ما حد الإسلام تقول مروج المعنى ولا ضعيف من روحي ها ليه عشان كده سميناها عشان اسمع خبر واسمه مشكل واسمه إضافة، حتى ربنا أضاف الروح إليه. ولا يصح ولا يجوز أن يوصف بالروح مع أن ربنا أضاف إلى ذلك. حسنت قلت روحي ما رأيت معناتها معتمد على أنك عندك شنو؟ روح. سيب ربنا قال فإذا سويت ونفقت به من روحي، هل يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالروح؟ ولا يقول القرآن بأن الروحي. لماذا؟ لأنه ده المشكل، اسمه إضافة وظيفة الروح إلى الله عز وجل، ولكن لا يراد من هذه الإضافة أنه صفة. زي ما في الحديث القدسي الذي ورد في صحيح مسلم، يوم القيامة ربنا يقول للعبد ها يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت بأن عبدي فلانا قد مرض؟ أما علمت بأنك لو قدته لوجدتني عنده. حسب كان واحد بقى مريض أخوك في الله مشيت عنده، يعني تلقى الله هناك. والنبي أبو يقول عليه الصلاة والسلام سموها إضافة، ما جعلوها صفة، سموها المشكل، لأنه لو جعلناها ما مشكلة معناتها يبقى المشكلة بإشكال. ربنا سبحانه وتعالى قال ونحن أقرب إليه منكم لكن لا تبصروا. الإنسان خلاص بقى في الله بتاعت الاحتلال ولا تمر أبو رجال أمو رجال وأبو رجال ونحن رجال. الله قال مشتهر ما يتاح وتتجه من نفسكم وجاعد الدراسة وعندك وعلم. الله قال أنا أقرب إليه منكم. ممكن تقول قلوب معنى الجهر الآية قالت ولكن شنو لا تبصروا ظاهروا معنى ظاهروا ذلك أنه ما تدعي معه شيء لذلك. وفي الأقيدة ما موجود معه لذلك اسمه المشكل غير واضح المعنى. ربنا سبحانه وتعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. في اللغة العربية جاءت كلمة اليد في القرآن مضافة إلى الله عز وجل مثنى، وجاءت في القرآن مفردة، وجاءت في القرآن جميع بيدي مثنى، بل يداه مخصوصتان مثنى، يد الله فوق أيديهم مفردة، والسماء بنيناها بعيد جميع. يبقى اسمه شنو؟ هل بنده واحد ولا بنده اثنين ولا بنده أكثر؟ يبقى الإشكال اسمه مشكل. ربنا سبحانه وتعالى قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذه أعيننا في اللغة العربية جمع عين، هل ربنا كسب العين ولا كسب أن ماشى وهي في رعاية ربنا سبحانه وتعالى؟ من باب مجاز الموصل أدرك العين وقال لازم العين، لأنه لازم العين أنها تعمل شنو؟ تعمل الرعاية. ولأن العين بمعنى الجارحة ديك وش من قبل من الأعضاء فيه تركيب، والله ما مرتب التماشي. كل المتشابه من هذا الباب اسمه إضافة، اسمه غير واضح المعنى، الإيمان فيه شنو؟ إجمالا. لو كان الطرف الثالث المخالف للعشائرة هو ليبحث عن العلم أو برد بعض أهل العلم ما كان هذا الإشكال. العشائرة شنو يقولون؟ قالوا كل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوج ورم بجلدها، وقالوا كل ما جاء لنفس يوهم أوله أو فوج وقل ربي أعلم. شفيع كتب كل في تفسير الجلالين من قبل ألف سنة في أئمة كتبوا تفسير الجلالين استوى يقول استواء يليق بجلاله. حصل هذا الكلام لأن كان الاستواء ولا أبدو يقول أنه جئت منكر للاستواء. كيف منكر للاستواء؟ لأنه قال له إلا يقول أنه الله جالس وقائد. وجالس وقائد هي أين الإلهاد؟ وأنكروها وأثبتنا اليوم في مناظرات خذوهم وسقطوا. كان المفروض واحدين عن الحقيقة يقول إن ربنا يتبرأ من الكلام ده، لكنهم يدافعون عن الباطل في مقابل الحقيقة. لأنه هو ليس شيخ خلاص طلعت المرة لما صفات عشرين جاءت منين؟ قال رب العظيم أشوف أمرك ما كان عشرين شقاء هذه سوري. الشيخ استغل بحث عجيب، الناس ما في الطريق يبدو يهدوس العالم ومرض عليهم. أول واجب من المكلفين معرفة الله يكينا فعليه، وإنما العالم صورة هذه والله موجود ضمن وعليه سبوبة ما قدم الصفات كلها على الأقسام من العالم. أيوة. قال والعالم اسم ما سوى الديان من نوعي الأعراض والأعيان لا أعلم يا شيخ. مولانا العالم شنو؟ قال أي هذا سوى الله اسمع على المخلوق من يأتوه ولا مخلوق يأتوه؟ كله ما نعلم عنده عالم مقسم من جسمين عالم مخلوق وعالم ما مخلوق باسمين أظنه لا يدري ماذا يخرج من رأسه. فما هو الدين اللي تقول الكلام ده شنو أظنه مخلوق دخلوا مع الله ودخلوا دفع الله ودام يبيدنا يبدو أنا قد دفع الله يبيدنا كل شنو؟ تعبتهم مشاركين لها الله سبحانه وتعالى. العالم اسم ما سوى الديان، الديان بمعنى شنو؟ الله سبحانه وتعالى شروف البيدين العباد. الإدانة معناها الجزاء، يوم الدين يوم الجزاء، وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال من نوعي الأعراض والأعيان، العالم كله يا عرب يا عين، عرب وعين، الكلام عن العرب ما يقوم به ذاته، والعين العرب ما يقوم به غيره، والعين شنو ما يقوم به ذاته، العين لها ضرر شنو الجسم وله شنو الجسم، سمي الجسم سمي الجسم كله عين، من نوعي الأعراض والأعيان، ولن يحقق غير ذين قسمه. وكل ما قلبها فهو جسمه. أيوة في بيت؟ نعم. هم بيقول ترك الشارع بيتا لعله ليس بمسطة وهو شنو. فالعين ما بنفسه يقوم وما عداه العرض المرقوم. كده كلام سهل شديد. العين ما لا يقوم منه. العين القائل لنفسه. يهو جسم ولا ما يقوم. كده هو جسم. قال فالعين ما بنفسه يقوم. المظلة دي اسمها عين والعرض. أصبح غير الإسنو إبت الإسنو يعني إبت العين وإبت إسنو الجرم وإبت إسنو الجسم وإن افتخار سنية أخوانا ممكن تقول إسنو حاضية تتكلم تسكت وتسكت تتكلم واجب تغوط تغوط تغوم كل عودة الاستخارة العربية البطاعة تجي وتغيب يعني كده زي ده. وما عداه العرض المرقوم المكتوب على أنه هو العرض و قال ولم يحقق غير الزين قسم وكل ما قلبه فهو الجسم. لا غير انه عند قال ما في ثاني. كان ما نوع العرض ما نوع العين ما في جسم ثاني. كان عندك اليوم مليار صنعت هناك اليوم وجايزة مليار مليار. جايزة مليار مليار قول دماغ كثيرة هنا ما في تجيبه من وين ما في اغلب بيها قش ما تقدر تجيب يا ولد ثاني بعد. يعني نفس الحاجات دي كلها. أطيب الفرق تاع شجرة غشنة عين الفرق تاع شجرة غشنة جسم الفرق تاع شجرة غشنة جسم كده بس يا رضي وصوت المقربون غشنة والرأي غشنة حلوة كده بس يا رضي الزور الواقف على عين غشنة أخوان الوقوف غشنة والقعاد غشنة ماشي غشنة قاعد غشنة كده بس يا رضي. إذن الفائدة بتاعت أنك تعرف المصطلحات بتاعتهم لأنه قلنا التوحيد أنك دار تجارب الخارج معلوم يا أخوان من المخلوقين فإذن العلامات بتاعت المخلوقين كلها تبقى أي وصفك بتعامل تعالوا فما بتعامل معلوم تعالوا وعشان كده وشنو الزور الدار يمنع من قبل ما تبقى المصطلحات الكلامية شنو عشان يركبوا في العربية بتاعت الشيطان ما بيركبك عليها إلا يبعدك من شنو من التحقيق. فاستخف قومه كان خلوك كده دي عقلك ده كامل ما تقدر تطيعه لكن عم يقص الموضوع غصر غصر لا مشان من ما تقدر وخلاص تمشي معه. لكن لو عرفته وحققته كان الناس كل عقيدة ما ترجع من عقيدتك ما قلنا في الرياضيات كان قال له ثلاثة زي ثلاثة يساوي خمسة كان الدنيا كلها كانت خمسة ما هي أهون ما هي صدق كلها كلها ما هي ستة نص ستة أقول كيف غير ناس كتار كتار شنو يعني ستة ولم يحقق غير زين قسم وكل ما عنده فهو شنو الجسم. عشان كده إذا صفة العين صفة الوجه صفة اليد صفة شنو أقولنا الطرف دي كلها شنو أقولنا ما جوارح ما أعداء. المشكلة بين المثبتة والنفاة وبين المشبهة المشبهة بجعله يقول حقيقية والنفاذ يقول ما صفات ولا المحققين من المثبتة يقول إنها صفات ليست بجوارح وعليه ولا كده عاوز إياه ومن سعى لحد منء القسم فالجوهر الفرد الشهير الوصيم. الجسم ده هو اللي اتألف من حدتين وما زال عليها، لكن كان كسرناه لحد ما انتهى لحد منء القسم ما بالجسم ذره ذره كسرناه لذرات، ثاني كسرناه لذره لما وصلنا لكونه في الكذب لجنه ده الجوهر. كان يجتمع اثنين بس زي الجرم والجسم بس، فالجوهر الفرد الشهير الوصمي الاند الوصمي بمعنى الاسم المشهور، وهو على مذهبنا المحمودي يوصف بالحدوث والوجود. يعني اذا الجوهر حادث والجسم حادث الجرم حادث العرش حادث وبكل ما تنقل الحدوث والله مالك المجرم كل ذلك ليس كمثل شيء موصي بالبصير بس. هذا وفي القول به ازاحه لظلمة الغاوين واستراحة، هاي في عراق علم كبير الناس اشتغلوا هو هل في جوهر ولا ما في، هل نقول به ولا ما نقول به. الشيخ قال كم قلنا به، قال شنو قلنا، قال في ازاحه عديل زحينا الدلال بتاع الناس القاويين واسترحنا استراحه لاهل السنه والجماعه، لانه في النهايه الجوهر ده شيء تم قدره تقدير ولا شيء تم وجد عديل، شيء تم وجد عديل دي بتقول إنه موجود على تيم معه ده تفسير وده اسمه وده بيان فشنو لو تقول جوهر ذاته مالي وعرض مالي ده داير يتناقض، هنو بيعرف الجوهر والعرض وسيلة من الوسائل التي يربيها في رؤوس العالم، وهو لما ينكر داير يقطع منك الوسائل اللي انت شنيها قلنا لتصل بها الى معرفة رؤوس العالم وتتوصل بها الى معرفة الفرق بين الصفات التي ينبغي أن تنصب إلى الله والتي لا تنصب. كثيرا على صنع الجماعة كون أثبت الجوهر قال فيه إزاحة وراحة للناس. يلا وفي حدوث ما سوى الله الغرض إذ كل عين ليس يخلو عن عرض. أيوة قال وفي حدوث ما سوى الله الغرض، الغرض الكبير أي هذا ما سوى الله عز وجل وما سوى أسماءه وما سوى صفاته أن يعيشون معي وما وقع عليها أي حاجة مع الله مع أسماءه مع صفاته، لأن أسماء وصفاته شنو أظن هي ذات شنو قديمة ليس بعد خلق الخلق استغار اسم الغار ولا بإحداث البرية، وفي نسخة ولا بإحداثه البرية استغار اسم البار له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق كده. طيب يقول في حدوث ما سوى الله الغرض إذ كل عين ليس يخلو عن عرض، أي جسم عنده عرض، أي جسم عنده عرض يا شيخ، أي جسم عنده عرض، اللي جسم عنده عرض يقول الكتاب ده جسم عرض شنو القدر والصواب بتاعه وحالته دي كان وقفته بلاتينو حالة عربية شيرو التمثيل يقول حالة عربية أي جسم شنين أقولنا إلا وعنده العرب الفلاتورة يتكلموا في الأقلياء ولاين يبين مقتدم العالم، هم وصلوا لكون دارين وراء بعد شنو الجسم يخلو من شنو من العرب، هو يقول لك لا لا لا وفي حدوث ما سوى الله الغرض إذ كل عين يصد العين حصل وعدنا قبل شيء الجسم والجرم لا تخرج من جميع ظنه ليس يخرج عن عرض. هذا شنو العرض؟ مثل الروائه او الاقوان فلا تكن عن شرها بالوان. شايف شغلانه دي؟ قال مثل الروائح الريحه دي شنو ظنه؟ ها دي مع عرض او الاقوان، الاقوان دي شنو ظنه؟ جمع كون يعني معرفة الأقوال، معرفة الأقوال، معرفة الكون بمعنى معرفة الشيء الموجود المجسم المجسد ال بيكون شنو عنده صفة واقفة وقائمة واقفين لنا هي مثل الروائي شنو أظن أو الأقوال يعني مثل الأشياء العربية ومثل الأشياء الجرمية. الأقوال دي شنو أظن مكون، المكون شنو هي الجسمية وهي الجرمية. فلا تكون عن شرها بالوعي ما تقوم تشرها أما تقول في نصب ضعيف عن شرها، خليك تعرفها تمام. ما تبقى ألوان بمعنى ضعيف، ونا بمعنى ضعيف، ألوان اسم الفاعل. لا تكون عن شرها بالوان ما تبقى ضعيف في شرها، خليك تعرفها معرفة حقيقية. زي شنو قال وهي اجتماع او سقوط او ما نافع وكل للحدوث او ما. ونقتصر هنا على الاكوان فانها للقصد كالعنوان. لا نتحدث عن الاكوان وخللنا العرب. قال نقتصر هنا على الاكوان فانها للقصد اللي احنا نعمله زي العنوان بالقريب لنا الشدارين. طيب الاكوان ايش نعم؟ اي شيء مكون. وهي اجتماع او سكون او ما نافع. هذه الاجتماع والاضطراب. بيت السكون والحرف. دائما او ما نافع. النافع شنو؟ كذا. وكل للحدوث قال او ما. كل واحد عمل لنا ايمان انه حادث. الاكوان الصفه بتاعتها شنو؟ يا اجتماع يا اضطراب يا سكون يا هدى واستبدل الى. اجتماع اي مخلوق يا مجتمع. يا مفترس يا ساكن يا متحرك. ما في مخلوق الا هو شنو؟ يا مجتمع يا مفترس يا حاد يا متحرك يا ساكن. ما تقدر تجيب جسم ثاني نجينا نحن الرجل ذلك نقرر المسار تحت التوحيد قلنا شنو؟ الله سبحانه وتعالى لا يصرف بالحرف ولا يصرف بالسكون. ومن وين جبت انا لا يصرف بالحرف؟ وكما ربنا سبحانه وتعالى قال ينزل كل يوم اسمعني المسألة الدارية تلك العظيمة بتاعته ما دام ينزل إنه يتحرك. لا يلزم من كلمة أنه ينزل أن يكون يوصف بالحركة. الآن مش نقولنا ده من المشكل وليس من المحتمي. هو عليك يا شيخ زي ما أنه لا يلزم من قول الله سبحانه وتعالى قال من روحي أن يكون له شنو؟ روح. لأن الروح بيكون شنو صاحبها ممكن يسجدها والجسد يكون فيه شكلا. أي هذا عنده روح بتموت وهو إن حياة بلا روح هو الحي الذي لا يموت. فإن القائل يا شيخ يقول في التوحيد الله سبحانه وتعالى ما يصف بشنو؟ بالاجتماع ولا بالاختراع ولا بالسكون ولا بالحركة. حتى تجد آية قرآنية تقول أن الله ساكن أو تقول شنو؟ متحرك. اما تاخذ ضمن المال مع انه ينزل يلزم منه قلنا شنو؟ انك انت اثبتت صفه بشنو يا شيخ؟ للزوم اسمها دلاله بتاعت اللزوم. وهل دلاله اللزوم يثبت بها الصفه؟ فقال نعم. نقول هذه الاضافات ربنا اعطاها لنفسه وانت تعرف انها مع صفات. انا اعطاك ان تصل لما خلقت بيدي هنا جاب التثنيه فاذا اصل الايه بتاعت اللزوم الى فوق ونفقت به من روحي. وربنا سبحانه وتعالى في حديث القدس قال يؤذيني ابن ادم. يؤذيني ابن ادم ربنا اضاف الاذى الى ذاته ومرت لديه الاذى. والحديث يقول الاذى قال النبي عليه الصلاه والسلام اعلم الناس باللغه العربيه لانه كان ينزل ربنا يكون النبي ما يعرف انه قبل ينزل وفي العراق ينزل فيه وربنا قائل والنبي يؤذيني ابن ادم. لا لا لا لا في نفس البخاري يؤذيني ابن ادم يسوق الدهر وأذى الدهر. والعقيدة تقرر على أن شنو؟ الأذى ما حقيقي وعمر ما يعرف ولا أعلم الأذى الحقيقي. كان الأذى الحقيقي يلزم منه شنو يا أخوانا؟ يلزم منه العجز. ليش شنو؟ لأنه غيره قدر وصل له الأذى والضرر. والأذى والضرر لا يرجع إلا شنو يا أخوانا؟ إلا للعاجز يا شيخ. وأنا الدهر الدهر شنو يا أخوانا؟ هل أتى على الإنسان إن يهلكنا إلا الدهر وزر. والله أنا الدهر بمعنى أنا المتسير الدهر وليس المراد أن الله سبحانه وتعالى الزرع. وإلا لتقرر في الحديث في العقيدة على أن الله سبحانه وتعالى هو الزمان. ولا ما قالت هل قررتم؟ عشان كده اسمه الحديث من المتشابه المشكل خير واضح والمعنى خير واضح والدلال بهذا وليس يعني أو الزلال. ونقتصر هنا على الأقوال فإنها للقصد كالعنوان وهي اجتماع أو سكون أو ما نافع ضد الأربعة ضد الاثنين اللي بعدين قالنا أربعة. اجتماع ضد شنو؟ سكون ضد شنو؟ الحركة أو ما نافع. وكل للحدوث دلة أي هذه اجتمعت. خد بالك جدا كلام يذكر عظم مثال أي هذه اجتمعت فهي حادثة. الدليل على حدوثها شنو؟ أكثر منه المسجد التوصول والمرضي والأكثر منه النظم الإسلام اجتماع جماعة كده من السوق جوا جوا لو موصلوا جدا السوق النظم ده أدى منه السوق ده دليل أن النظم معه قديم مشكلة حادث لأن السوق ذات شنوها أي هذه اجتماعات معناها الشيء اللي اجتمع منه اثنين أغلى أبدا منه بس الاجتماع يدل على الفلوس عشان كده ما يستهينص إلى ما يأذوه أيوة والإختراق الإختراق ده شنو؟ فيه التغير والتغير من صفات شنو؟ القدوس والله سبحانه وتعالى شنو أظن ما يتغير فلما رأى القمر قال الشمس بادرة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أبرق قال يقول إني بريء مما تشركون ونص الأئمة وراء رسول محمد بن حنبل كما في عقيدة الإمام المنافق علي عبد الله أحمد بن حنبل وكما في طبقات الحنابلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يتبدل ولا يتغير على السنة والجماعة طلبوا من هذا لكن حشوية الحنابلة ما قدروا وما هيقدروا يتعاملوا مع النصوص أئمتهم يقولوا أن الله يتغير لا يتبدل هم يقولوها وما يتبدلوها لأن الشقالين أنحوا ما شقالين تبدل النصوص بينها والاجتماع أنه قال لأنه كل للحدوث أو ما الاجتماع والاختلاف كل شيء أي واحد منهم عملين إجماع إشارة لأنه قد لأنها محقق فيها العدم عند فروض جدها فلا قدم مولانا أنت قلت لنا الاجتماع في دليل دل على أنه حادث والسكون في دليل على أنه حادث قال الصفة دي جلها ضد أو نفسها جواب الاجتماع ده في دليل شنو بيشيله قال ما لما الشيء يتشال ويتغير قال ما لما الإله السكون الشيء ده شنو أظن ساكن كان جبنا ليه شنو حركة كان شاء خشب الحركة من شيء شنو السكون لأن الشيء في عالم واحد ما يجمع بين السكون وشنو إما ساكن وإما متخالي فمتى ما طلعت عليه الصفة الثانية ضده كده يعني هو حادث شاب هو يبقى شنو حادث كان فرع كده من يبقى ما هو كده وكل ما بان بعقل ضده كان محالا دون ريب عدمه شايف كل ما بان وسبق بالعقل على انه كل ما بان شنو بعقل ضده كان محالا دون ريب عدمه بدون ريب يبقى شنو عدمه وكل ما لازم حادثا وجب له من الحدوث ما له انتصر اي هذا يوجد ملازمه للحادث في نوع ما الحادث يعني الله سبحانه وتعالى لا يوجد في السكون ولا يوجد في شنو الحركه لان الصفه بتاعت السكون لو طلعت عليها ضدها بتشيلها والصفه بتاعت الحركه لو طلعت عليها شنو اظن بتشيلها وقال الشيء اللازم بتاع الحادث صفه بتاعت الحادث هو ذات شنو ينصب ليه ونقش الشيء بتاع الحادث وقال ما لم اثرت لله ارض ويسير تتقدم يستحيل الرسول الحدوث ما لم يتلوه بالحدوث دل على ان الاختراع والاجتماع من صفات شنو الله سبحانه وتعالى وعد الاجتماع من نوع العرض كذاك الاختراع وبعض اعترف شو واحدين قالوا يا اخوانا شنو قال انه نحن نعد الاجتماع قال من نوع العرض الاجتماع ها والاختراع الاجتماع ده نجعل هو نوع من انواع الاعراض لكن جماعه من ذلك يا اخوانا شنو ها بعض من حقيقه المتكلمين اعترف بعض الكلام ده لانه قالوا شنو قالوا لو كان عرضين اما ان يقوما بمجموع الجوهرين او لكل منهما او لاحدهما والاول باطل لانه يؤدي الى انقسام ما لا ينقسم وكذلك الثاني لان الواحد بالشخص لا يقوم بمحلين وكذلك الثالث لأن نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة كلام بتاع الشيخ ده قلنا قاموان وقلنا غير قلنا خلينا هو كلنا قلنا كلام الاجتماع والاختراع والسكون والحركة من الأعراض ولا من الأعراض لأن الأعراض ما قلنا شنو التغير طيب قال وعد الاجتماع من نوعي العرض كون نجعله من أنواع العرض قال في ناس متكلمين اعترضوا هذا الكلام كذا الاختراق بعض الاعتراض اعترض هذا الكلام قالوا شنو اعتراض البعد ها أدهما لأنهما لو كانا عرضين بمعنى الاجتماع والسكون الاثنين دين لو كانا عرضين قال إما أن يقوما بمجموع الجوهرين اثنين عرض يقوم باثنين جوهر الجوهر ما يقوم عليه العرض هون أو لكل منهما أو كل واحد منهم في الآخر يقوم بعرض واحد أو لأهدهما أو يقوم بعرض واحد والأول عشان كون اثنين دين كل واحد يقوم به هم عرضين والعرضين دين يقوم لهم بعرض قال الأول باطل لأنه يؤدي إلى انقسام ما لا ينقسم قال العرض ده ما بقى ينقسم وهو قال لا ينقسم قال ده واحد وما دام ما لا ينقسم الشيء يؤدي إلى أن ينقسم قال ما أصير وكذلك الثاني اللي هو قلنا شنو يقوم يقوم بواحد لأن الواحد بالشخص لا يقوم بمحلين واحد القائم بشيء حاجه واحده ما يكون في آن واحد في الشده وفي شيء اخر غيره وكما الثالث لان نسبتنا كل منهما نسبه واحده ده هو الاشتباه والاشكال الذكر فهمنا ولا لسه طيب نسمع الجواب وقال بل امران نسبيان لن يصل الوجود في التبيان يعني قالوا الافتراق والاجتماع اللي هو السقوط والحركه الاثنين دول بانواع اعراضهم قالوا ما وصل لدرجة أن يبقى بوجود بل إنما هم أشياء شنو نسبية النسبية معناها شنو معنوية ما حقيقية شايف لم يصل الوجود في التبيان فقالنا مما قد مدى بالسرد كان أخذنا بالقول الأول وأخذنا بالقول الثاني قال بان واتضح لنا بالسرد المعلومة دي حدوث ما سوى الإله الصرد في نهاية الأيام نقول أي شيء ما سوى الإله الفرد أن يكون في مخالف هذا ولا يتم المقتضى للطالب إلا بعلم السبعة المطالب قال الأشياء اللي نحن دايرين يعني نثبت ليك على أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى الفرد فهو شنيع ظن حادث إلا بعد ما نجد المطالب السبعة دي يبقى المطالب السبعة ده هو موضوع الدرس إن شاء الله نبدأ به الدرس الجاي بإذن الله تعالى. بالأمس ذكرت لنا الآية قالت فظلت أعناقهم لها سابين فقلت الآية كانت